الدولة الأموية. الجزء الأول ويشمل تاريخ يحتاج إلى إنصاف: معاوية الخليفة الأموي الأول، عام الجماعة، الدهاء، الإصلاحات الداخلية، التوسع. الانحراف في تدوين التاريخ الأموي ومحاولة إنصافه. لم يكتب تاريخ الدولة الأموية بعدالة وإنصاف، فالمعروف أن حركة التدوين نشطت في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني. ومعنى هذا أن تدوين تاريخ الدولة الأموية قد تم في عهد الدولة العباسية، وكان العباسيون فرعا من بني هاشم، وبنو هاشم سواء منهم العباسيون أو العلويون كانوا أعداء للأمويين، وقد حاربوهم حروبا طويلة وأسقطوهم في النهاية ونكلوا بهم تنكيلا قاسيا. وكتب تاريخ الأمويين في خلال حكم العباسيين الذي امتد أكثر من 5 قرون، من سنة 132 إلى سنة 656 من الهجرة. فظلم هذا التاريخ كثيرا، حذفت منه أكثر فضائلهم وبلغ في وصف أخطائهم، وأضيف إلى تاريخهم كثير من الرذائل حتى أصبح أكثر الناس يكرهون بني أمية ولا يذكرونهم إلا بسوء. ومن أسباب تشويه التاريخ الأموي كذلك أنه عندما دون التاريخ في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني كان النشاط المعادي للأمويين خطيرا، وكان يهدد الرواة والكتاب، مما نعتقد معه أن الكثيرين لم يستطيعوا أن يكتبوا أو أن يتكلموا كلمة مدح لصالح الأمويين مخافة أن يتعرضوا لسخط مدعي التشيع من الفرس الذين تظاهروا بحب آل البيت، مع أن هؤلاء لم يكونوا مخلصين فيما تظاهروا به، بل كانوا أعداء لآل البيت وللإسلام، وأرادوا أن يحدثوا بالعالم الإسلامي صورا من الشقاق والخلافات. ما أشيع عن مساوئ الأمويين: وقد التصقت بتاريخ الأمويين بعض مساوئ اخترعها الفكر المعادي للأمويين، وسنذكرها فيما يلي ونناقشها. أولا، تأخر دخولهم في الإسلام. من المعروف أن بني أمية لم يدخلوا الإسلام إلا عند فتح مكة، وأن الرسول صلوات الله عليه قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطرقاء. وقد عد بعض الكتاب هذا عيبا في بني أمية، فكان هؤلاء يعيرون بأنهم طرقاء. والحق أن مجرد السرق في الإسلام لا يثبت فضلا، وإنما الفضل لعمق العقيدة والدفاع عنها. وقد تأخر اعتناق عمر وحمزة للإسلام، فالإثنان لم يدخلا الإسلام إلا في العام الخامس للبعثة، أي أن إسلامهما تأخر 5 سنوات عن غيرهم. ولكن عمق إسلامهما وما قدماه للإسلام والمسلمين جعلهما يقفزان للصف الأول بين أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهناك نقطة أخرى غفل عن إبرازها كثير من المؤرخين، وهي تظهر لو قارنا يزيد بن أبي سفيان وأخاه معاوية من جانب بأترابهما كعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وعلي بن أمية والوليد بن عتبة بن ربيعة من جانب آخر. والمقارنة ستبرز لنا أن يزيد ومعاوية لم يعتديا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهما دور عدائي ضد المسلمين قبل أن يدخلا الإسلام، فإذا كان إسلامهما قد تأخر فإن ذلك كان استجابة للاتجاه القبلي الذي لم يكن من الممكن مقاومته، ولكن سلوكهما الهادئ كان سمة واضحة لآل أبي سفيان. وحتى عندما نزلت الكوارث بأبي سفيان وزوجته هند في غزوة بدر لم يبرز اتجاه عدواني من يزيد ومعاوية ضد رسول الإسلام أو ضد المسلمين. ثانيا، نقل الخلافة من الشورى إلى الوراثة. يقال عن الأمويين إنهم هم الذين نقلوا السلطة في الإسلام من الشورى إلى الوراثة، فهل هذا الاتهام صحيح؟ وهل كان الأمويون هم الذين ابتدعوا نقل الخلافة من الشورى إلى الوراثة؟ إن الثابت تاريخيا أن بني هاشم هم أول من نادى بالوراثة في السلطان، فقد طالب الإمام علي بالخلافة باسم قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وللإمام علي مكانته في المجتمع الإسلامي عالما ومناضلا وصهرا للرسول صلى الله عليه وسلم وغير هذه من المكرمات، ولكنه طالب بالخلافة باسم القرابة قبل كل شيء، ثم عين الحسن فعلا خليفة بعد استشهاد أبيه، ولكنه لم يقوى على هذا الأمر فتنازل عن الخلافة لمعاوية. فبنو هاشم كانوا بلا شك أول من نادى بالوراثة للسلطة في الإسلام، وأكبر مذاهب الشيعة سمي الإمامية لقولهم بأن عليا وأولاده أحق بهذا الأمر من سواهم، بل يذهب بعضهم إلى محاولة إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرصى بالأمر لعلي. فكيف ينسى هذا التاريخ ويدعي أعداء الأمويين بأن هؤلاء هم الذين نقلوا الخلافة من الشورى للوراثة، على أن ابن خلدون يقرر أن العصر كان يحتم أن يكون الخليفة بعد معاوية واحدا من أهل بيته لانتشار العصبية آنذاك، ولأنه لو نقلت الخلافة إلى قبيلة أخرى وعزل الخليفة الجديد ولاة الأنصار ليولي أتباعه لاضطربت الأمور، كما حدث عندما عزل علي ولاة الأنصار بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. قتل الأمويون الإمام الحسين. إن قتل الإمام الحسين عمل بشع نهاجمه ونمقته، ولكن لماذا خرج الإمام الحسين واستجاب لأهل الكوفة الذين دعوه ثم انقلبوا عليه فحاربوه وقتلوه، وقد حذره أهله بألا يستجيب لأهل الكوفة الذين غدروا بأبيه وأخيه من قبله، ولكنه لم يسمع لأي تحذير. يقول ابن تيمية إنه لم يكن في خروج الحسين مصلحة لا في دين ولا دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ومنع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، وكان قتله مما أشاع الفتن. وسنزيد هذا الموضوع وضوحا في الجزء 40 الخاص باستشهاد الإمام الحسين. وإننا نتساءل، ماذا لو قتل الأمويون سائرا آخر على الدولة؟ إن عهدنا بالدول أن تقتل كثيرا من السائرين، وقد قتل العباسيون كثيرا من آل البيت من أبناء الحسن وأبناء الحسين، فلماذا تركز الهجوم على الأمويين لقتل الحسين؟ والثابت تاريخيا أن بني أمية وجيوشهم كانوا يتحاشون قتل الإمام الحسين، وكان التخلص من دمه سياسة عامة كما سنرى فيما بعد. تلك هي مساوئ الأمويين، وهذه هي وسائل ردها. فماذا عن حسنات الأمويين التي تنسيت؟ حسنات الأمويين التي تنسيت، إن قائمة رائعة يمكن أن تكتب عن حسنات الأمويين، وهي تبين بوضوح أن هذه الدولة التي لم يكتمل عمرها قرنا واحدا قد حققت صنوفا هائلة من الأمجاد التي سنذكرها فيما بعد. والعجيب أن أغلب المؤرخين المحدثين من مسلمين أو مستشرقين تلقوا ما كتبه المؤرخون الأول على أنه حقائق، فجاءت أكثر الدراسات الحديثة بعيدة عن الإنصاف كما سنشير إلى بعضها في أثناء الدراسة. ودليل بتاريخ الأمويين أن يكتب من جديد، وأن تتخذ أسسه من الواقع لا مما كتب من قبل ولعب به الزيف، أي تتخذ أسسه من حضارة الأمويين التي لا تزال تنطق بها دمشق وغيرها من العواصم الإسلامية كما تنطق بها مدن الأندلس، وتتخذ أسسه كذلك من صنوف التفكير التي أنتجها العقل الأموي كتدوين الحديث وكالبريد وكسك النقود وتعريب الدواوين وتنظيم الجيوش وظهور البطولات العظيمة وغيرها، وكذلك من أسس أخرى حضارية ستكون عمادنا فيما نقوم به من دراسة. ونذكر المؤرخين وبخاصة المسلمين منهم بألوان الإصلاح والحلم وسعة الصدر التي انتزى بها رجال مثل معاوية وعبد الملك والوليد وعمر بن عبد العزيز، ونذكرهم كذلك بالزحف الإسلامي الذي قام به هؤلاء فاتحين أو معلمين ومبشرين. فلقد قام الثلاثة الأول بدفع راية الإسلام إلى الأمام في عدة جبهات، حتى أصبحت تخفق على رقعة واسعة من الأرض تشمل الملايين أو مئات الملايين من البشر. وقام الرابع بمثاليته وصلاحه بجذب هؤلاء الملايين إلى الإسلام، فاستجابوا أو قل إنهم انهالوا وحدهم ينضمون للدين الذي أنتج مثل هذا الخليفة النادر. ذلك شعاع من النور نبدأ به هذه الدراسة، نقصد به إحقاق الحق وتنبيه الدارسين الذين يسيرون على النهج الذي رسمه الآخرون دون تفكير في دوافعه ودون يقظة ذهنية تعيد الأمور إلى نصابها. وما أحوجنا في حياتنا الإسلامية الحاضرة إلى خلافة كخلافة بني أمية تعيد وحدة العالم الإسلامي وتعيد قوته التي كانت تهدد أعظم الممالك في ذلك العهد. وفي ضوء هذا الشعاع سنسير في دراستنا غير معادين للأمويين، ولكن غير مدافعين أيضا، وإنما باحثين عن الحق مهما صادفنا، ومهما صادفنا من متاعب في سبيل البحث عنه، فإذا عثرنا عليه أثبتناه فرحين به غير ناظرين لسواه. وقد سئل الإمام علي عن بني أمية فقال: هم أشدنا صبرا وأطلبنا للأمر لا ينال فينالونه. نسب الدولة الأموية. ينبغي أن نقول كلمة عن نسب الدولة الأموية، فالمحتد العريق والأرومة الطيبة كانتا من أهم الأسس في الحياة العربية. وللحديث عن نسب الدولة الأموية نقدم تخطيطا ليوضح أن بني أمية وبني هاشم ينحدرون من جد واحد هو عبد مناف، الذي يعتبر الجد الأعلى للأسر الإسلامية التي حكمت في القرون الأولى. وفيما يلي هذا التخطيط: عبد مناف أنجب هاشم وعبد شمس. أما هاشم فأنجب عبد المطلب، وعبد المطلب أنجب العباس وأبا طالب وعبد الله. ومن العباس جاء العباسيون، ومن أبي طالب جاء العلويون، ومن عبد الله كان محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عبد شمس فإنه أنجب ربيعة وأمية، ومن ربيعة جاء عتبة وشيبة، ومن عتبة جاء الوليد وهند. وأما أمية فقد أنجب حرب وأبا العاص، ومن حرب جاء أبو سفيان الذي تزوج بهند وأنجب معاوية. وأما أبو العاص فقد أنجب عفان والحكم، ومن عفان جاء عثمان، ومن الحكم جاء مروان. تعريف بالدولة الأموية. تنسب الدولة الأموية إلى أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وكان أمية هذا سيدا من سادات قريش في الجاهلية، وكان هو وعموه هاشم ابن عبد مناف متنافسين على الرياسة والشرف، وقد تجمعت لأمية عناصر السلطان في الجاهلية، فهو منحدر من أرومة مجيدة وله مال كثير وعشرة من الأولاد النجباء. وإذا تجمعت هذه الأركان الثلاثة لشخص في الجاهلية ضمن الشرف والسؤدد. ولما جاء الإسلام تغيرت العلاقة بين بني أمية وبين أبناء عمومتهم بني هاشم، إذ انقلب التنافس إلى عداء ظاهر، لأن بني أمية وقفوا موقفا حازما ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، وأما بنو هاشم فقد عاونوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحرسوه، سواء منهم من دخل الإسلام ومن لم يدخل فيه. وفي غزوة بدر كانت قوة قريش متركزة تقريبا في بني عبد شمس، فأبو سفيان كان صاحب العير التي كانت قادمة من الشام إلى مكة، ولما استنفر قريشا لمساعدته بعد أن عرف أن المسلمين سيقطعون عليه الطريق، نفر أهل مكة بقيادة عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس جد معاوية لأمه. وهكذا كان قائد العير وقائد النفير من بني عبد شمس. وكانت حين ذاك تتمثل في هذا الفرع من فروع قريش العزة والإباء، ولهذا كان يضرب المثل بذلك فيقال للخامل لست في العير ولا في النفير. ولم يدخل بنو أمية الإسلام إلا بعد أن لم يبق طريق غير الدخول فيه، عندما زحف محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف التابعين له المؤمنين برسالته وقيادته ودخل بهم مكة. وعلى هذا كان بنو أمية من المتأخرين في دخول الإسلام، ولكن ما إن دخلوا فيه حتى أظهروا بطولة رائعة وحماسة بالغة، وكأنما كانوا يريدون أن يعوضوا ما فاته من السبق. وعلى هذا أبلوا بلاء حسنا في حروب الردة والمتنبئين ومانع الزكاة، كما كانوا صنوفا قوية وقوى هائلة في زحف الإسلام خارج الجزيرة العربية. وحسبنا أن نذكر هنا أن أبا سفيان زعيم بني أمية فقد إحدى عينيه وهو يشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازيه المتأخرة، ثم فقد الأخرى في موقعة اليرموك وهو يقاتل تحت إمرة ابنه يزيد، كما كانت هند زوجة أبي سفيان وأم معاوية تشترك في حروب الفتوح. وروي عنها أنها كانت تصيح في النساء قائلة عضبن الرجال بسيوفكن. وقد تطلع بنو أمية للخلافة ولكنهم لم يكن لهم فيها أمل في عهد أبي بكر وعمر. فلما طعن عمر وأسند الشورى لست من الصحابة فيهم عثمان ابن عم معاوية ظهر أمل بني أمية ونما، وأيدوا ترشيح عثمان علانية وجهارا، وفاز عثمان فاتجه بني أمية إلى تأسيس الخلافة الأموية منذ ذلك الحين. حتى لا يمكن القول إن الخلافة الأموية بدأت منذ تولية عثمان، فلقد كان جهد معاوية متجها في عهد عثمان إلى تقوية نفسه وإعداد الشام ليكون لها مستقبل السلطان الإسلامي. ويرى أن معاوية دخل على أبيه حينما استعمله عمر على الشام فقال له أبوه: يا بني، إن هؤلاء الرهط من المسلمين سبقونا وتأخرنا، فرفعهم سبقهم وقصر بنا تأخرنا، فصرنا أتباعا وصاروا قادة، وقد قلدوك جسيما من أمرهم، فلا تخالفن أمرهم، فإنك تجري إلى أمد لم تبلغه، ولو بلغته لتنفست فيه، أي لاسترحت. واستجاب معاوية لرأي والده ونصحه فأحسن السيرة ومهد لنفسه في الشام. ولم ينزل معاوية عن سلطانه بعد مقتل عثمان، وظل يناظر عليا حتى خر علي وانتقلت الخلافة رسميا إلى معاوية. فرعان لبني أمية. ولبني أمية فرعان كانت فيهما الخلافة، هما فرع حرب ابن أمية وفرع أبي العاص ابن أمية، وأكثر الخلفاء من الفرع الثاني. أما الفرع الأول فليس منه إلا معاوية وابنه يزيد وحفيده معاوية الثاني، ولم ينعن يزيد بالملك لحظة. أما معاوية الثاني فلم يبق في الملك إلا بضعة أيام. وهكذا ناضل معاوية نضالا طويلا من أجل الخلافة، ولما مات لم تستقر الخلافة في أولاده، وبذل معاوية جهدا ضخما ليبايع لابنه يزيد من بعده، ولكن المشكلات الجسام كانت في انتظار الابن، فلم يضعه أبوه فوق السلطان، ولكنه وضعه فوق الرحى التي استمرت تدور به دون استقرار حتى سقط ميتا. فسبحان مالك الملك. ومن ملاحظة الجدول الآتي يبدو لنا أن خلفاء الدولة الأموية 14 ومدتها 91 سنة، وهناك 4 من الخلفاء كانت مدتهم 70 عاما، هم معاوية وعبد الملك والوليد وهشام. أما 10 الباقون فمدة خلافتهم 21 سنة فقط. خلفاء بني أمية ينتمون جميعا إلى حرب وأبي العاص، ومن نسل حرب كان الخلفاء أبو سفيان، أي من أبي سفيان، معاوية من عام 41 إلى العام 60 من الهجرة، ثانيا يزيد من 60 هجرية إلى 64، ثالثا معاوية الثاني في العام 64 للهجرة. أما الخلفاء من أبناء أبي العاص، أي من أبناء عفان والحكم، فمن أبناء عفان كان عثمان، ومن أبناء الحكم كان مروان من 64 إلى 65 هجرية. وأما الخليفة الأموي الخامس فهو عبد الملك من 65 إلى 86 هجرية. وأما الخليفة السادس فهو الوليد من 86 إلى 96. وأما الخليفة السابع فهو سليمان من 96 إلى 99. ثم يأتي الخليفة الثامن عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، وقد تولى الخلافة من 99 إلى 100. ويأتي الخليفة التاسع يزيد الثاني ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، وقد تولى الخلافة من السنة الأولى في القرن الثاني الهجري إلى 5. وكان الخليفة الأموي العاشر هو هشام ابن عبد الملك الذي تولى من 100 إلى 25 بعد 100. وكان الخليفة الحادي عشر هو الوليد الثاني وتولى من 25 بعد 100 إلى 26 بعد 100. وأما الخليفة الثاني عشر فهو يزيد الثالث وقد تولى الخلافة 126 هجرية. بعده تولى الخليفة إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك في 126 بعد 100 أيضا. وفي 127 بعد 100 تولى الخلافة مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، وقد تولى الخلافة إلى 132 بعد 100 وبعد فترة صراع طويل. تعريف بأشهر خلفاء بني أمية. بعض خلفاء بني أمية كانوا من أعظم خلفاء المسلمين، وهؤلاء الخلفاء الأخيار قد شغلوا أكثر من 3/4 المدة التي عاشتها الدولة الأموية، وسجلوا أمجادا رائعة، وسنتحدث عن هؤلاء الخلفاء في أجزاء من هذه المكتبة، ونثبت لهم جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين. الخليفة الأول معاوية من العام الحادي والأربعين إلى الستين من الهجرة. معلومات سريعة عن معاوية. أبوه أبو سفيان سيد مكة في عصره، وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة، وأخوه يزيد أحد القادة الذين أرسلهم أبو بكر لفتح الشام. خص الرسول صلى الله عليه وسلم دار أبيه أبي سفيان عند فتح مكة بأن من دخلها فهو آمن، وكان معاوية من كتاب الوحي. وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أخته أم حبيبة، ويقال إنه نزل في هذه الزيجة قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية السابعة من سورة الممتحنة. وكساه الرسول صلى الله عليه وسلم أحد ثوبيه وخصه بالثوب الذي كان على جلده عليه السلام. واشترك معاوية في فتوحات الشام في عهد عمر، وتولى إمارة دمشق منذ عهد عمر ابن الخطاب عقب وفاة أخيه يزيد الذي سبقه في ولايتها. واتخذ معاوية دمشق عاصمة له بعد أن تولى الخلافة، وقد كانت عاصمة ولايته قبل الخلافة. وفي الشام منطقة مقدسة هي مصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد أطلق المسلمون على العام الذي تولى فيه معاوية الخلافة عام الجماعة. واتسعت رقعة الإسلام اتساعا عظيما في عهد معاوية في كل اتجاه في البر والبحر، واستولى على عدة جزر في البحر الأبيض المتوسط، وحاصر القسطنطينية عدة سنوات. وسيأتي تفصيل ذلك في الجزء الخاص بالتوسع الإسلامي في عهد الدولة الأموية. وكان كبار الصحابة يفيدون على معاوية بالشام فيحسن قراهم ويقضي حوائجهم، وكان مثالا في الحلم. ومن أقواله الشهيرة في ذلك: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، كنت إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها. وخطى بنظام البريد عدة خطوات للأمام، وكان كثير الغفران لمن أذنب في حقه، وكان يعجب أن يوجد ذنب لا تتسع له مغفرته. قال عنه عبد الله ابن العباس: كان حلمه قاهرا لغضبه، وذوده غالبا على منعه، يصل ولا يقطع، ويجمع ولا يفرق، فاستقام له أمره ودرى إلى غايته. ومعاوية صاحب أعظم أسطول بالبحر الأبيض المتوسط في عصره. معاوية في التاريخ: ولد معاوية قبل الهجرة بحوالي 15 عاما، ودخل الإسلام يوم فتح مكة مع من دخل من أهل مكة، وكان عمره آنذاك 23 عاما. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرب إليه حديثي العهد بالإسلام من عظماء الأسر حتى يضمن إقبالهم على هذا الدين، ويتيح لهم الفرصة ليتعمق الإسلام في قلوبهم. وعلى هذا قرب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه معاوية وضمه إلى كتاب الوحي. وقد روى معاوية مجموعة كثيرة من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة وعن أخته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، كما روى عنه عبد الله بن العباس وسعيد بن المسيب وآخرون. وكان يزيد بن أبي سفيان قائد أحد الجيوش الأربعة التي وجهها أبو بكر لفتح الشام، وكانت وجهته دمشق. ولما أراد أبو بكر أن يرسل مددا لهذه الجيوش كان معاوية على رأس المدد الذي أرسله ليزيد. وحارب معاوية تحت قيادة أخيه وتولى قيادة الفيلق الذي فتح صيدا وبيروت وغيرهما من سواحل الشام. ولما تم النصر للمسلمين في عهد عمر ولى عمر ليزيد ولاية دمشق كما جعل معاوية واليا على الأردن. وتوفي يزيد في عهد عمر فضم عمر إلى معاوية ولاية دمشق، وكان معاوية قوي الشكيمة أمينا إلى أبعد حدود الأمانة سياسيا بارعا، وهذا مما حببه لعمر. ولما جاء عهد عثمان جمعت لمعاوية ولاية الشام كله، وأصبح حكام الشام تحت أمره يوليهم ويعزلهم، وظل أميرا 20 عاما كما أصبح بعد ذلك خليفة 20 عاما. معاوية بالشام قبل خلافته. هناك حديث مهم جرى بين معاوية وكبار الصحابة إبان الفتنة التي قتل فيها عثمان، وهذا الحديث يصور لنا قوة معاوية واستعداده الكامل لما قد تدفع إليه الأحداث. قال ابن قتيبة يروي هذا الحديث: قدم معاوية ابن أبي سفيان في خلال الفتنة من الشام إلى المدينة، فأتى مجلسا فيه علي ابن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، فقال له: يا معشر الصحابة، أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. ثم أقبل على عمار بن ياسر وكان من أشد الثائرين على عثمان، فقال له: يا عمار، إن بالشام 100,000 فارس كلهم يأخذون العطاء مع أبنائهم وعبدانهم، لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا عمارا ولا سابقته ولا الزبير ولا صحبته ولا طلحة ولا هجرته، ولا يهابون ابن عوف ولا ماله، ولا يتقون سعدا ولا دعوته، فإياك يا عمار أن تقع في فتنة إن عرف أولها فقد لا يعرف آخرها. معاوية يصبح خليفة. وفي ضوء هذا الاستعداد عارض معاوية عليا ووجد العذر الذي يظهره، وهو أنه ولي دم ابن عمه عثمان، وأن عليا تهاون في الدفاع عن عثمان وآوى قتلته. وبدأت سلسلة من المعارك أهمها صفين التي هزم فيها معاوية في ميدان القتال، ولكنه انتصر بالحنكة والسياسة. وبعد معركة صفين قامت عدة معارك انتقص فيها معاوية ملك علي وضيق عليه، وكان علي يعاني عناد خصمه وقوته، ويعاني عناد الخوارج وقوتهم، ويعاني في العراق تمرد أتباعه ونفاقهم وقعودهم عن نصرته. وفي نفس الوقت كان معاوية مسموع الكلمة يعلو شأنه السياسي من يوم إلى يوم، واستراح علي من هذه المشكلات عندما طعنه ابن ملجم لعنه الله طعنة قاتلة، وخلص الأمر لمعاوية. وقامت محاولات ضئيلة عقب وفاة علي كرم الله وجهه للبيعة لابنه الحسن، أو بيع له فعلا، ولكن الحسن كان يدرك ألا أمل له في النصر، ولم يكن لديه الثقة بجنده، فآثر السلامة وقنع بشروط اشترطها لنفسه ولذويه، وتعهد بالتنازل عن حقه في الخلافة إذا قبل معاوية هذه الشروط، وهي: أولا، ألا يأخذ معاوية أحدا من أهل العراق بذنب أو جريرة، ثانيا أن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفوات الناس. ثالثا أن يجعل له خراج الأهواز كل عام. رابعا أن يحمل إلى أخيه الحسين 1000 درهم. خامسا أن يفضل بني هاشم في العطاء على بني عبد شمس. ولم تكن هذه الشروط موضع نظر من معاوية، فإنه كان مستعدا أن يعد بأي شيء وأن يعطي أي شيء نظير تنازل الحسن وإيقاف الحرب. ولذلك يقال إنه عندما عرف ميل الحسن للصلح على أساس التنازل نظير شروط أرسل له صحيفة بيضاء مضاة ليكتب فيها ما يشاء من شروط، وتم الصلح على هذا الأساس، وتنازل الحسن لمعاوية وأعلن أنه سامع له مطيع. ودخل معاوية الكوفة بعد ذلك في ربيع الثاني من سنة 41 من الهجرة، حيث التقى الحسن ومعاوية وبايع الناس معاوية، وبايع معهم الحسن والحسين، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الناس فيها على خليفة واحد. وعاد معاوية بعد ذلك إلى دمشق حيث اتخذها عاصمة للخلافة بعد أن كانت عاصمة إمارته. وعاد الحسن وأسرته إلى المدينة وبقي بها حتى توفي سنة 50 أو 51 هجرية. صفات معاوية ومبتكراته. كان لمعاوية صفات طيبة أهلته للنجاح في المنصب الكبير الذي تولاه، فمنصب الحاكم يحتاج إلى حزم أحيانا وإلى سماحة أحيانا أخرى. وكان معاوية موهوبا في الناحيتين. يقول ابن طبطبا: كان معاوية جيد السياسة، حسن التدبير لأمور الدنيا، عاقلا حكيما، فصيحا بليغا، يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة، إلا أن الحلم كان أغلب عليه. وكان كريما باذلا للمال، محبا للرياسة مشغوفا بها، حسن الصلة بأفذاذ رعيته، فلا يزال أشراف قريش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن عثمان بن عفان وناس من آل أبي طالب يفدون عليه بدمشق، فيكرم مسواهم ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم، وكان منهم من يحادثه أحيانا بخشونة وغلظة، ولكنه كان مع ذلك يداعبهم تارة ويتغافل عنهم أخرى، ولا يعيدهم إلا بالجوائز السنية والصلات الجمة. ومما أسر عن معاوية قوله: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت، كانوا إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها. ويروي المبرد فلسفة رائعة لمعاوية في معاملته خصومه، إذ يقول: إني لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم تكن إلا كلمة يقولها كارم جعلتها تحت قدمي ودبر أذني. ووصفه عبد الله بن العباس فقال: ما رأيت أليق من أعطاف معاوية بالملك والرياسة. ومر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية فأكثر الترحم عليه، فقيل له: قبر من هذا؟ فأجاب: قبر رجل كان والله ينطق عن علم ويسكت عن حلم، وكان إذا أعطى أغنى وإذا حارب أفنى. ويروى عن معاوية قوله: إني لأرفع نفسي عن أن يكون ذنب أعظم من عفوي، وجهل أكثر من علمي، وعورة لا أداريها بستري، وإساءة أوسع من إحساني. ويروى عنه قوله كذلك: ما من شيء ألذ عندي من غيظ أتحمله. وقد ابتكر معاوية في خلافته أشياء لم يسبق إليها، فهو الذي وضع المقصورة ليصلي بداخلها في المسجد ليأمن هجمات الأعداء عليه حين صلاته، وقد كان ذلك بسبب قتل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهما يصليان. ومن مبتكرات معاوية كذلك ترقية نظام البريد، بحيث كانت الخيل المدمرة تقف مستعدة في مراكز على طول الطريق، فيركب صاحب البريد واحدا منها ويسرع به حتى يصل إلى محطة أخرى فيستبدل به غيره ليستريح، وهكذا. وأنشأ معاوية كذلك ديوان الخاتم. سورة عهد. ونختتم حديثنا عن معاوية ذاكرين أن عهده كان من أنظر عهود الخلافة الإسلامية، كان فيه الأمن الداخلي مستتبا، فقد غلبت على أمرها كل العناصر المعادية لمعاوية، غلبت بخلقه وعطائه أو بسيفه ومضائه، وكان عهده حافلا بالرخاء والغنى. أما العلاقات الخارجية فقد كان للمسلمين فيها النصر والغلبة، كما سنوضح ذلك في الجزء الخاص بالتوسع العظيم في عهد الدولة الأموية. لقد كان عهد معاوية عهدا طويلا، ولكنه كان عريضا أيضا، حفل بكل الأسباب التي تنبئ عن دولة عظيمة وأمة ناجحة. لمحة عن حياة معاوية الخاصة. تزوج معاوية قبل أن يصبح خليفة امرأة بدوية هي ميسون الكلبية، ونقلها إلى الحضر، وأنجب منها ابنه يزيد، ولكنها لم تحتمل حياة الحضر والترف والنعيم في قصور دمشق، وتاقت إلى الخيام والانطلاق في الصحراء، وكتبت في ذلك قصيدة طويلة تقول فيها: ولبس عباءة متقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأطياف الرياح بكل فج أحب إلي من قصر منيف، وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف. ولما عرف معاوية ذلك أعادها إلى أهلها، ومعها ابنها يزيد، فنشأ هذا في البادية حيث أجاد اللغة والأدب والصيد بقدر ما جاهل الخداع والسياسة والإدارة. حلم معاوية وذكاء عبد الله بن العباس. يروي ابن قتيبة قطعة من الأدب الرفيع تتصل بموت الحسن، قال: لما بلغ معاوية خبر موت الحسن أظهر فرحا وسرورا، فلما عرف عبد الله بن العباس ذلك دخل على معاوية فقال له معاوية: يا ابن عباس، هلك الحسن. فأجاب ابن عباس: نعم هلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد بلغني الذي أظهرت من الفرح والسرور لوفاته، أما والله ما سد جسده حفرتك، ولا زاد نقصان أجله في عمرك، ولئن أصبنا به لقد أصبنا بمن كان خيرا منه، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدبر الله مصيبته وخلف علينا من بعده أحسن الخلف. وبكى ابن عباس وبكى الحاضرون جميعا. قال معاوية: كم ترك بنين صغارا؟ قال ابن عباس: كلما كان صغيرا فكبر. قال معاوية: كم له من العمر؟ فأجاب ابن عباس: الحسن أعظم من أن يجهل أحد مولده. قال معاوية: أصبحت يا ابن عباس سيد قومك. قال ابن عباس: أما ما أبقى الله أبا عبد الله الحسين فلا. قال معاوية: لله أبوك يا ابن عباس، ما استنبأتك إلا وجدتك مستعدا. من عصر إلى عصر بدأت فكرة المبايعة ليزيد ابن معاوية سنة 49 من الهجرة، وكان الذي بدأ بها المغيرة بن شعبة، ويروى أنه أحس بأن معاوية ينوي عزله عن الكوفة، فذهب إلى الشام وقابل يزيد وقال له: ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذل أسنانهم، وإنما بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال يزيد: ألا ترى ذلك يتم؟ قال المغيرة: نعم. وأخبر يزيد أباه بذلك الرأي، فاستدعى معاوية المغيرة وسأله في ذلك، فحسن المغيرة له هذا الرأي ووصفه بأنه الطريق لحقن الدماء وجمع الكلمة. فسأله معاوية: وما لي بهذا؟ فأجاب المغيرة: أن أكفيك الكوفة ويكفيك زياد البصرة، وليس بعد هذين المصرين أحد مخالفك. ونشط معاوية لتتم البيعة ليزيد، وقد استعمل في ذلك صور الدهاء والعطاء كما استعمل صور القهر والتهديد، وطاف البلاد يطلب البيعة لابنه، واستعمل مختلف الأساليب لذلك. وهذا الموقف يبرز لنا قوة اتجاه الشورى في الإسلام عند اختيار الخليفة، فإن معاوية مع جلالة قدره لم يستطع أن يولي ابنه دون أن يسعى جاهدا لينال موافقة الناس، وقد احتمل في سبيل ذلك صورا من الجهد والعناء، ثورات ودماء بعد معاوية. وتولى يزيد الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 60 من الهجرة، وكان عهده قصيرا ومريرا، فقد كان حكمه حوالي 3 سنوات، ومات وهو في شباب غض، ولم يهنأ يزيد بالخلافة يوما واحدا، فقد ثارت في وجهه الأحداث فأخذ يعالجها، ولكن العلاج كان أقسى من الداء. ثار في وجهه الحسين فقتله له عبيد الله ابن زياد، وكان قتله بابا من الشر على بني أمية لم يقفل قط. وثارت عليه المدينة فكانت موقعة الحرة المشؤومة التي أراق الجيش الأموي فيها دماء مئات من الصحابة الأجلاء ومن أبنائهم، فجلب ذلك الفعل سخط المسلمين على يزيد. وثار عليه ابن الزبير بمكة فأرسل جيش رمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها. ويقول ابن طبطبا: إن ولاية يزيد كانت 3 سنين وبضعة أشهر، ففي السنة الأولى قتل الحسين بن علي، وفي السنة الثانية دمر المدينة المنورة، وفي السنة الثالثة غزا الكعبة. ومات يزيد وخلف هذه التركة المثقلة، فناء بها ابنه معاوية الثاني وتنازل عن الخلافة، فآلت إلى مروان ابن الحكم، وانتقلت الخلافة بذلك من بيت حرب ابن أمية إلى بيت أبي العاص ابن أمية كما قلنا من قبل، وأصبح مروان خليفة مدة عام. فلما مات تولى ابنه البطل عبد الملك ابن مروان، فاستطاع ان يلم الشعث ويوحد العالم الاسلامي مرة اخرى ويضمن عمرا جديدا للخلافة الاموية بعد ان كانت هذه الخلافة على وشك الزوال. وسنتحدث عن عبد الملك ابن مروان في الجزء التالي من هذه المكتبة. دماء الحسين واثرها، وسنتكلم في احد الاجزاء التالية عن استشهاد الحسين واثاره. ولكننا نروي هنا كلمات لعبد الملك بن مروان، فانه كان يرى ان سرعة نهاية الفرع السفياني جاءت نتيجة لقتل الحسين، ولذلك كتب الى قائده الحجاج بن يوسف يقول له: جنبني دماء بني عبد المطلب فليس فيها شفاء الغضب، واني رأيت بني حرب تداعى ملكهم لما قتلوا الحسين ابن علي. اعوان معاوية. اعتمد معاوية على مجموعة من الابطال لتذليل الصعاب التي واجهته وكبح جماح المتمردين عليه، وكان معاوية يبحث عن الأعوان الأكفاء حتى بين أولئك الذين كانوا موالين لعلي أو اعتزلوا الفتنة قبل أن يصبح معاوية خليفة. ومن هؤلاء عمرو بن العاص الذي سنرى أنه لم تكن علاقته بمعاوية علاقة ود وصفاء، والمغيرة بن شعبة الذي اعتزل الفتنة خلال الصراع بين علي ومعاوية، وزياد بن أبيه الذي كان من قادة الإمام علي. وسنتكلم عن كل من هؤلاء كلمة فيما يلي. عمرو بن العاص هو ابن عم معاوية، وهو من دهات العرب وكبار القواد، وقد مر بعض الحديث عنه في الأجزاء السابقة، ولكن نضيف هنا نقطة مهمة توضح فتنة معاوية ودهائه، تلك أن أحاسيس عمرو تجاه معاوية لم تكن ودية، ولا كانت أحاسيس معاوية ودية تجاه عمرو، ولكن إدراك معاوية أن عمرا أحد الدهات المشاهير وحاجته لمثل هذا الداهية، وإدراك عمرو أنه يستطيع أن يجني ثمار ما يقدمه لمعاوية من خدمات، هذا الإدراك من الداهيتين جعلهما يتعاونان ويتبادلان المنفعة، ويخفي كل منهما ما في نفسه تجاه الثاني. وقد كان ذلك الإحساس المكنون يظهر من حين لآخر، ولكن كل منهما كان من القوة والفطنة بحيث يستطيع أن يعيد هذا الإحساس إلى ستره ومخبئه. حدث ابن طباطبا قال: ومن دهاء معاوية استمالته لعمرو بن العاص أحد الدهات المشاهير. وقد كان عمرو عندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية معتزلا الفريقين، فرأى معاوية أن يستمله ويتقوى به، ووعده ولاية مصر، ومصر كانت الأمل الذي تهفو له نفس ابن العاص، فقد كان هو قائد الجيش الإسلامي الذي فتحها، وكان أول ولاتها في عهد عمر بن الخطاب. وبهذا انضم عمرو إلى معاوية وساعده مساعدة كبيرة، مع أنه لم يكن بينهما مودة قلبية، وكان يتباغضان سرا، وربما ظهر ذلك على صفحات وجهيهما وفلتات ألسنتهما، ومما يدل على ذلك أن معاوية سأل يوما جلساءه وفيهم عمرو ما أعجب الأشياء، فأجاب عمرو: أعجب الأشياء أن المبطل يغلب المحق. وكان بذلك يعرض بمعاوية وعلي، فقال معاوية يرد عليه: بل أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان ما لا يستحق إذا كان لا يخاف. وكان معاوية بذلك يعرض بعمرو وولاية مصر. ومع ما كان بين الاثنين، فقد اتسعت نفس معاوية لعمرو واستفاد منه وأفاده. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الطبري أن عليا شق الجموع في موقعة صفين حتى أصبح على مقربة من معاوية، ثم صاح به: يا معاوية، علام يقتل الناس بيننا، هلما أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور. فقال عمرو لمعاوية: أنصفك الرجل. فقال معاوية لعمرو: ما أنصفت إذ حثثتني على مبارزته، وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتل. قال عمرو: ولكن لا يجمل بك إلا مبارزته. فأجاب معاوية: طمعت فيها بعدي يا ابن العاص، وإنك تعرف أنه لا عيب في تحاشي اللقاء مع علي. ولما اكتمل الأمر لمعاوية أعطى مصر لعمرو طعمة له جزاء خدماته، فظل واليا عليها حتى مات سنة 43 هجرية. وبعده ولاها معاوية عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فبقي واليا عليها حوالي سنتين. المغيرة بن شعبة. كان المغيرة كما قلنا معتزلا الفتنة، فلما تم الأمر لمعاوية استدعاه معاوية لأنه كان يعرف قدراته ومواهبه، وولاه الكوفة. والكوفة والبصرة كانتا أكثر البلاد عداء للأمويين، ولذلك كان يختار لهما أقوى الولاة وأكثرهم إخلاصا. وكان المغيرة من أحسن الولاة الذين ساسوا الكوفة، لأنه استطاع أن يضمن الطاعة لأمير المؤمنين بأقل ما يمكن من الضحايا والدماء. وقد وضح سياسته بقوله: لا أحب أن أبدأ أهل المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعد الخليفة بذلك وأشقى أنا. ويعز في الدنيا معاوية ويذل المغيرة في الآخرة، ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيننا الموت. وقد ظل المغيرة واليا على الكوفة حتى مات سنة 51 هجرية. فضم معاوية ولاية الكوفة إلى والي البصرة ذي اليد الحديدية والقلب القاسي زياد بن أبيه. زياد بن أبيه. وزياد بن أبيه هذا كان واليا لعلي على بلاد فارس، وقد حاول معاوية أن يستمله في حياة علي فلم يستطع. فلما قتل علي خشي زياد على نفسه فاعتصم بفارس ولم يبايع، ورأى معاوية أن يتغلب عليه بالحكمة فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وما زال به حتى بايع بعد أن أرسل إليه معاوية كتاب أمان. ويعرف زياد هذا بزياد ابن أبيه أو بزياد ابن سمية نسبة إلى أمه سمية، إذ لم يكن له أب معروف، فقد حملت به أمه نتيجة اتصال غير شرعي. ويقال إن أبا سفيان اعترف قبل موته بحضرة بعض الشهود بأنه الذي اجتمع بأم زياد. وزياد على كل حال ليس مسؤولا عن هذه الجريمة التي ارتكبتها أمه أو ارتكبها الرجل الذي اتصل بأمه. ووهب الله زيادا براعة فائقة وبطولة نادرة، مما حدا بأبي سفيان أن يعترف بأنه أبوه، ولكن نسب زياد إلى أبي سفيان لم يثبت إلا في عهد معاوية سنة 44 هجرية، حيث اعترف معاوية بأخوته له لينتفع به وبمواهبه. ومنذ ذلك الحين أصبح يطلق عليه زياد ابن أبي سفيان. وقد ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان، وكانت بلاد العراق كثيرة الشغب على معاوية، وكان التمرد كثير الانتشار في بلاد العراق، ولذلك استعان معاوية على هذه البلاد بأكثر الناس صلة به وأقواهم إلى إعادة الأمور إلى نصابها. فلما دخل زياد البصرة خطب الناس خطبته المعروفة بالبتراء، لأنه لم يبدأها بحمد الله، وهي خطبة قوية جدا عدد فيها مساوئ أهل البصرة، وتوعدهم بالويل والثبور، وأقسم لهم فيها لا يأخذن المقيم بالضاعن أي المسافر، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، حتى تستقيم قناتهم. وبر زياد في قسمه، بل زاد عليه أن أخذ بالشبهة. ومما يروى عن أخذه الناس بغير حق أن العسس قبضوا على أعرابي وجد في الخلاء مساء، وكان زياد قد حرم على الناس أن يخرجوا من بيوتهم ليلا، فلما مثل الأعرابي بين يديه سأله زياد: هل سمعت النداء؟ فأجاب: لا والله، قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فأقمت لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمر. فقال زياد: أظنك صادقا، ولكن في قتلك صلاح الأمة. وأمر به فضربت عنقه. تلك كانت سياسة الطاغية، ولكننا نتفق مع المرحوم الأستاذ الخضري في قوله إن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن، وهذا مما يسطره التاريخ لأهل العراق آسفا، وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة، وإذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء والخلفاء من غير بينة واضحة. وقد ظل زياد واليا على البصرة، فلما مات المغيرة بن شعبة سنة 51 هجرية وكان والي الكوفة، ضم معاوية الكوفة إلى زياد كما قلنا من قبل. وكان زياد أول من ولي الكوفة والبصرة معا. وقد ظل زياد واليا عليهما حتى مات سنة 53 هجرية، فكان يقيم 6 أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة كما روى ذلك الطبري. ولم تكن الكوفة والبصرة وحدهما هما التابعين لزياد، وإنما امتد حكمه إلى نصف الإمبراطورية الشرقي برمته، وتركز اهتمام معاوية في الغرب. وإذا قورن زياد بالمغيرة رجحه المغيرة، فالمغيرة حقق الهدف الذي حققه زياد بضحايا أقل، وذلك هو مقياس عظمة الرجال. عبيد الله ابن زياد من ولاة العراق القساح عبيد الله ابن زياد، وكان يسير سيرة أبيه، وقد بدأ معاوية بتوليته خراسان عقب وفاة زياد فأبلى فيها بلاء حسنا، ثم نقله معاوية إلى البصرة سنة 55 هجرية عندما عرف فيه قوة الشكيمة التي كان يعرفها في أبيه، فلم يزل واليا على البصرة حتى توفي معاوية. ولنا مع عبيد الله حديث آخر عند الكلام عن استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، ذلك تاريخ موجز لمعاوية ابن أبي سفيان، ولا شك أن حسناته راجحة وتاريخه ناصع، وقد اتضح ذلك من روح الإنصاف التي برزت من دراسة تاريخه. الآن ننتقل إلى قراءة الجزء الثاني من الدولة الأموية. عبد الملك ابن مروان تاريخ يحتاج إلى إنصاف. إذا كان اسم معاوية ابن أبي سفيان قد نال شهرة عظيمة في مجال التاريخ، فإن ذلك لارتباط اسمه بالصراع ضد الإمام علي كرم الله وجهه. أما عبد الملك بن مروان فيكاد اسمه يكون مجهولا عند الكثيرين مع ما له في التاريخ من مكانة عظيمة. وإنصافا لتاريخ هذا الرجل نعرض تاريخه هنا، ونبدأ بأن نثبت فيما يلي لقطات عنه في السطور التالية. معلومات سريعة عن عبد الملك ابن مروان. كانوا يقولون عنه يلد الناس أبناء وولد مروان أبا. تربى في المدينة المنورة، فقد كان أبوه مروان ابن الحكم واليا عليها إبان عهد معاوية، فدرس عبد الملك العلوم الإسلامية على شيوخها، وتفوق في دراسته حتى أصبح أحد فقهاء المدينة الأربعة. وعبد الملك شاعر وأديب وخطيب، وهو ثابت الجأش عند الشدائد يقود جيوشه بنفسه، قضى على الفتن التي كانت تعم العالم الإسلامي عندما تولى الخلافة. يقول عنه ابن خلدون هو من أعظم خلفاء الإسلام والعرب، وكان يقتدي في تنظيم الدولة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عرب الدواوين، فكان ذلك سببا في اتساع نطاق العالم العربي إلى ما هو عليه الآن. أعطى الطابع النهائي لنظام البريد المتطور، سك النقود الإسلامية وجعلها العملة الوحيدة بالعالم الإسلامي لأول مرة، أول من كسى الكعبة بالديباج. في عهده ابتكر الحجاج قضية نقط الكلمات القرآنية، فأزال الشك الذي لحق بعض الكلمات قبل ابتكار النقط. تمت في عهده إصلاحات زراعية وتجارية كثيرة عادت بالخير الوفير على الأمة الإسلامية. بنى عبد الملك مسجد قبة الصخرة على الصخرة المقدسة التي مستها أقدام النبي عليه السلام ليلة الإسراء، وهو غير المسجد الأقصى الذي بناه ابنه الوليد. ومسجد قبة الصخرة فريد في نوعه، فقد بني مثمن الأضلاع، وارتفعت فوقه قبة عالية مزخرفة بالفسيفساء بدقة متناهية، وكان من أسباب بنائه على هذا النحو من الفخامة القضاء على إعجاب بعض المسلمين بكنيسة القيامة التي كانت شامخة بهذه المنطقة. اتسع العالم الإسلامي في عهد عبد الملك اتساعا شاسعا، سنتحدث عنه في الجزء الخاص بالتوسع الإسلامي في العهد الأموي. كان عبد الملك حسن الصلة بآل البيت، فكان يتودد لعلي بن الحسين ويبره. وإذا كان القارئ يتعاطف مع عمر بن عبد العزيز ويثق في رأيه، فليتذكر أن رأي عمر في عمه عبد الملك كان رائعا، فعندما رزق طفلا أسماه عبد الملك تيمنا بعمه، وعندما مات عبد الملك ابن مروان حزن عليه عمر أشد الحزن، ويقال إنه لبس الحداد عليه 70 يوما. وكان عمر يرى في عمه عبد الملك صورة صادقة للخليفة المسلم. قال نافع عن عبد الملك: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. وسئل عبد الله ابن عمر: من نسأل بعد جيلكم؟ فقال: إن لمروان ابنا فقيها فاسألوه. وقال الشعبي عنه: ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه الفضل إلا عبد الملك ابن مروان. ذلك هو عبد الملك ابن مروان، وإنني أتساءل بعد ذلك: أليس عيبا أن يجهل المسلمون تاريخ هذه الشخصية الفذة؟ أعتقد أن ذلك عيب كبير، وإننا نتدارك ذلك العيب فنقدم هذه الشخصية للقارئ العربي والقارئ المسلم لتكون مثالا يحتذى. عبد الملك بن مروان من 65 إلى 86 هجرية، المؤسس الثاني للدولة الأموية. عبد الملك هو المؤسس الثاني للدولة الأموية، تولى الخلافة والعالم الإسلامي متفكك. فابن الزبير أعلن نفسه خليفة في الحجاز، والشيعة سائرون، والخوارج متمردون، والمختار بن أبي عبيد الثقفي يقود جيشا كبيرا يبطش به بلا هدف إلا حب الذات. وقد حدثت هذه الاضطرابات عقب وفاة معاوية في عهد ابنه يزيد. ولما مات يزيد ورفض ابنه معاوية الثاني الخلافة، استقر رأي بني أمية على إسناد الخلافة لمروان ابن الحكم، وبدأ هذا يناضل ليحقق الاستقرار للبلاد. ولكن العمر لم يمهله، فكانت مدة خلافته 1 سنة، وآل الأمر إلى ابنه البطل عبد الملك الذي استطاع أن يرد البلاد كلها إلى الطاعة وأن يقضي على كل تمرد وعصيان، فاستحق أن يوصف بأنه المؤسس الثاني للدولة الأموية. كان معاوية هو المؤسس الأول. عبد الملك أحد فقهاء المدينة الأربعة، وعبد الملك كان يتمتع بثقافة عالية، وكان يعد أحد فقهاء المدينة من طبقة سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير. ويقول الشعبي عنه: ما ذاكرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك، فإني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه، ولا شعرا إلا زادني فيه. وكان يقال فقهاء المدينة أربعة، سعيد بن المسيب وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وقبيضة بن زؤيد. وقال ابن عمر عنه: يلد الناس أبناء وولد مروان أبا. بطولة وثبات. ويبدو أن عبد الملك كان رجل الساعة، فقد كان ثابت الجأش لا تزعزعه الشدائد، بل كان يميل إلى مصارعة الشدائد ليزعزعها هو. ويروي المسعودي أن عبد الملك سار على رأس الجنود الشامية ليساعد عبيد الله ابن زياد الذي كان يحارب المختار ابن أبي عبيد، وحط عبد الملك رحاله في الطريق ليلة، فجاءه خبر مقتل عبيد الله وانهزام جنده، ثم جاءه بعد قليل خبر انهزام جيشه الذي أرسله لمحاربة ابن الزبير بالحجاز، وتلاه خبر ثالث بدخول ابن الزبير أرض فلسطين، وخبر رابع بمسير براطور الروم مهاجما حدود الدولة الإسلامية عند المصيصة، وخبر خامس بأن عبيد دمشق وأوباشها أطلقوا المسجونين وهاجموا السكان، وخبر سادس أن بعض الأعراب أغاروا على حمص وبعلبك. قال المسعودي: يروى أن عبد الملك لم يرى في ليلة قبلها أشد ضحكا ولا أحسن وجها ولا أبسط لسانا ولا أثبت جنانا من تلك الليلة تجلدا وسياسة. وواجه هذه الأحداث جميعها وانتصر عليها وأعاد الأمن وقطع دابر الفتنة. عبد الملك يقود الجيوش بنفسه. وكان عبد الملك يقود جيوشه بنفسه في أكثر الأحوال، وكان النصر حليفه. ومن أهم المعارك التي قادها معركة العراق ضد مصعب بن الزبير، وقد انتصر فيها عبد الملك وقتل مصعب. وسيأتي مزيد من الكلام عن عبد الله بن الزبير وصراعه ضد الدولة الأموية، ولكن هنا نقول إن عبد الملك حينما أراد أن يقود جيش الشام ليلتقي بمصعب أشار عليه رؤساء أهل الشام أن يقيم هو بالشام ويبعث على الجيوش قائدا غيره، فإن ظفرت جيوشه فذاك، وإلا أمدهم بجيوش أخرى. وقالوا له: إننا نخشى أن تصاب بسوء فلا يكون للناس ملك يدبر أمرهم. فأجاب عبد الملك: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له شجاعة وله رأي في الحروب وله فراسة وسياسة، وإني أجد هذه الشروط في نفسي أكثر مما أجدها في غيري، فأوثر أن أتولى أنا قيادة هذه الجيوش. أجدر من يحمل أعباء الخلافة. ومن أبرز أخلاق عبد الملك اعتداده بنفسه وإيمانه أنه ليس هناك من يضارعه من معاصريه في حمل أعباء الخلافة، وهو يقول في ذلك: ما أعلم أحدا أقوى على هذا الأمر مني، وإن ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام، ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا. مواقف عسكرية لعبد الملك. والآن نصف أخطر المعارك التي خاضها عبد الملك ابن مروان والتي ضمنت له النجاح ولدولته الاستقرار. لقد قلنا آنفا إن عبد الملك عندما تولى الخلافة بعد أبيه كانت هناك قوتان كبيرتان تنازعانه السلطة في العالم الإسلامي، إحداهما قوة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان مسيطرا على الكوفة ومنها مد سلطانه إلى جهات أخرى، والثانية قوة عبد الله بن الزبير الذي كان قد أعلن نفسه خليفة في الحجاز عقب استشهاد الحسين، ودان له أكثر العالم الإسلامي حوالي 8 سنوات. وبالإضافة إلى هاتين القوتين كانت هناك غارات الأعراب والاضطرابات التي أحدثها عبيد دمشق وأوباشها وهجوم الروم. واتجه عبد الملك لمواجهة هذه الأحداث بقوة هائلة، فقضى على الثورات الصغيرة ببلاده وأعاد الأمن للمناطق الثائرة وهادن إلى حين إمبراطور الروم، وتفرغ بذلك للمختار وابن الزبير، وسنصف فيما يلي معاركه معهما. المختار ابن أبي عبيد. ولد المختار بالطائف في السنة الأولى للهجرة، ولقب أحيانا بكيسان لأنه تلقى العلم عن كيسان مولى علي بن أبي طالب، أو لأن كيسان حثه على الأخذ بثأر الحسين وعرفه بقاتليه. والمختار شخصية من الشخصيات القلقة في التاريخ الإسلامي، وأعتقد أن أدق وصف له أنه رجل كان يسعى للجاه والمال ولا يهتم بالوسائل التي توصله إليهما، فهو مستعد أن يكذب وأن ينافق وأن يدعي النبوة أو حتى الألوهية، وأن ينقلب من صديق إلى عدو ومن عدو إلى صديق، إذا كان ذلك يساعده على تحقيق مأربه. ومن الواضح أن مثل هذا الرجل لا بد أن يكون ذكيا حاد الذكاء ومنحرف الذكاء في نفس الوقت. كان في صباه ملتحقا بعمه سعد بن مسعود الذي كان عاملا لعلي بن أبي طالب على المدائن، فعاملا لابنه الحسن من بعده. ولما انهارت قوى الحسن واعتدي عليه ولدأ إلى المدائن، قال المختار لعمه: هل لك في الغنى والشرف؟ قال العم: ومثك؟ قال المختار: أن توثق الحسن وتقدمه إلى معاوية. قال سعد: عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله فأوثقه؟ بئس الرجل أنت. وهكذا كان المختار يريد أن يقدم الحسن قربانا لينال الحظوة مع عمه عند بني أمية. ولكن هذه الأمنية لم تتم، فليحاول المختار طريقا آخر أو طرقا أخرى للجاه والمال. انضمامه للشيعة. كان العالم الإسلامي يغلي في مدة خلافة يزيد بن معاوية، وكان كثيرون يرفضون خلافة يزيد، وهناك بعض الناس يتحمسون لاختيار الإمام الحسين للخلافة، وكان أهل الكوفة أكثر الناس حماسة لهذا الأمر، فأرسلوا للإمام الحسين يستدعونه من الحجاز ليرحل لهم، ووعدوه بالنصر. وعرف المختار ذلك، فأدرك أن انضمامه للشيعة سيكون وسيلة له لتحقيق آماله في السلطة والرئاسة، فأسرع إلى الكوفة واتخذها مقرا له، وتظاهر بالحماسة للتشيع ليجذب له الأعوان والأنصار. وفي هذه الأثناء أرسل الإمام الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل للكوفة ليستطلع له الأمر، ففتح المختار داره لمسلم وبايعه وساعده. ولكن الأمور سارت على نحو مختلف، فقد تولى عبيد الله ابن زياد إمارة هذه المنطقة وقيادة جيوش يزيد فيها، فأمر هذا بقتل مسلم بن عقيل، وعقب ذلك استشهد الإمام الحسين في كربلاء في طريقه من الحجاز للكوفة. وسيأتي جزء خاص من هذه المكتبة عن قصة استشهاد الإمام الحسين. والمهم هنا أن عبيد الله ابن زياد أمر بالقبض على المختار وضربه ضربا ترك أثرا في عينه وألقى به في السجن. انضمامه لعبد الله بن الزبير. وكانت صفية أخت المختار زوجة لعبد الله بن عمر، فبكت لما أصاب أخاها، فكتب عبد الله إلى يزيد ابن معاوية يستشفع للمختار، فأمر يزيد واليه ابن زياد أن يخلي سبيل المختار، فأطلقه عبيد الله وأمره أن يدع الكوفة ففعل. وطاف المختار هنا وهناك، ثم انتهى به المطاف إلى عبد الله بن الزبير بمكة. وكان ابن الزبير قد أعلن نفسه خليفة، وكانت حاجته إلى المختار ظاهرة وحاجة المختار إليه واضحة، ولكن السيفان لا يجتمعان في قراب واحد، فكان كل منهما يخشى الآخر ولا يطمئن إليه. وسننقل فيما يلي رواية الطبري التي تبين لنا حاجة كل منهما للآخر وحذره منه. يقول الطبري: لما التقى المختار بابن الزبير قال المختار: إني قد جئتك لأبايعك على ألا تقضي الأمور دوني، وعلى أن أكون أول من تأذن له، وإذا نجحت استعنت بي على أفضل عملك. فقال له ابن الزبير: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه. ولكن المختار لم يقنع بأن ينزل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح بابن الزبير قائلا: وشر غلماني أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه، فما لي إذن في هذا الأمر من الحظ إلا ما لأقصى الخلق منك؟ لا والله، لا أبايعك أبدا إلا على الخصال التي ذكرتها. قال عباس بن سهل وهو من أصحاب ابن الزبير: فالتقمت أذن ابن الزبير وقلت له: اشتري منه دينه واستجب له الآن حتى ترى رأيك. فقبل ابن الزبير شروط المختار وتمت عليها البيعة. وصمد المختار بجانب ابن الزبير إبان محنة الحصار الأول لمكة المكرمة الذي قام به الحسين بن نمير السكوتي في عهد يزيد ابن معاوية، فكان من أحسن الناس بلاء وأعظمهم غناء. وفي أثناء هذا الحصار مات يزيد واضطربت دمشق، وعلى أمر ابن الزبير ودان له أغلب العالم الإسلامي. ولكن ابن الزبير لم يستعمل المختار على أي ناحية من النواحي التابعة له، وكأنما أحس ابن الزبير بانتظام أمره فأهمل شأن المختار. ولما أحس المختار بذلك فكر في الكوفة من جديد، فهي المهد الوثير لمن يرغب الفتنة ويعمل على إشعال الثورات. وسأل المختار بعض القادمين من الكوفة فعرف أنهم يتبعون ابن الزبير، ولكن بها رجالا يكتمون أمرهم وينتظرون من يقودهم ليأكل بهم الأرض. قال المختار: أنا أبو إسحاق، أنا والله لهم، أنا أجمعهم على الحق وأنفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبار عنيد. وبدأ رحلته إلى الكوفة مرة أخرى إلى مهد الثورات ومركز الفتن. في الكوفة مرة أخرى، كانت أحوال الكوفة قد تغيرت، فقد كان موت يزيد بن معاوية دافعا لمزيد من حماسة الكوفة وإصرارها للأخذ بثأر الحسين، فقامت بثورة شاملة، ولم يقوى عبيد الله بن زياد على مواجهة هذه الثورة، فترك الكوفة وعاد للشام، وأصبح لابن الزبير الغلبة الظاهرة على الكوفة، وإن كانت بواطن الأمور تسير على غير هذا النحو. فقد كانت بالكوفة ثورة تسمى ثورة التوابين، أي الذين يحسون بالذنب لأنهم تخلوا عن الإمام الحسين بعد أن دعوه للحضور لهم. وفي هذه الأثناء وفد المختار للمرة الثانية على الكوفة، ويوما بعد يوم أصبح المختار زعيم الكوفة. مصادر قوة للمختار: ادعى المختار أنه يمثل محمد بن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، وأنه موفد من جهته للانتقام لأخيه الإمام الحسين. وكان محمد بن الحنفية آنذاك مهيب الجانب مسموع الكلمة لدى الشيعة، وقد ذهب وفد من أهل الكوفة إلى محمد بن الحنفية للتأكد من صلته بالمختار، فأجاب هذا إجابة عامة هي: والله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه. وقد استطاع المختار أن يحور هذا الكلام ليجعله أوضح لصالحه، ولعله استعمل الترغيب والتهديد، فجمع الجموع حيث خطب أعضاء هذا الوفد، وذكروا أن ابن الحنفية يؤيد المختار ولا يعارضه. ومن مصادر قوة المختار أنه جذب له القائد البطل إبراهيم بن الأشتر، وأسرة الأشتر كانت من أعظم قواد ذلك العهد وأكثرهم إخلاصا للإمام علي وذويه. وقد كان إبراهيم متشككا في أمر المختار، ولكن المختار لم يدعه للشك، فوضع خطابا على لسان محمد بن الحنفية وأقفله وختمه وحمله إلى ابن الأشتر، وأحضر من الشهود من أيد أن هذا الخطاب من ابن الحنفية. فلما قرأه إبراهيم وجد فيه اعتراف ابن الحنفية بأن المختار وزيره ورسوله للطلب بدماء آل البيت، ووجد فيه كذلك أمرا من ابن الحنفية لإبراهيم أن ينضم هو وأهله وعشيرته للمختار، وخضع إبراهيم للأمر، فكان من أكبر العوامل التي حققت النصر للمختار. المختار في قمة مجده. وبقوة هذه العوامل استطاع المختار أن يحقق النصر على عبد الله بن مطيع عامل بن الزبير على الكوفة، والذي تولى السلطة فيها عقب هرب عبيد الله بن زياد، وخلص للمختار الأمر في هذه المنطقة. وخطى المختار خطوة أخرى في سبيل المجد، فقد التقى جيشه بقيادة إبراهيم بن الأشتر بجيش عبيد الله بن زياد عند نهر خازر بالقرب من الموصل، وقد استطاع ابن الأشتر أن يضرب ابن زياد ضربة قدته نصفين. وسقط في هذه المعركة أيضا الحصين بن نمير السكوتي، الذي سبق له أن حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق. ووصل المختار بذلك إلى قمة مجده، فدانت له الموصل وأرمينيا وأذربيجان، وأرسل برأس ابن زياد إلى المدينة وأحرق جثته. مصادر ضعف المختار: قام المختار بأمور متناقضة لم يسترها بعض الشيء إلا ذكاؤه الوقاد، ولكنها على كل حال ظهرت للأعين النفاذة. فقد ادعى المختار أن ابن الحنفية هو الذي أرسله وأنه وزيره ويعمل باسمه للطلب بحق أهل البيت والثائر من قاتلي الحسين وصحبه، ولكنه في نفس الوقت أمن قتلة الحسين ولم يتعرض لهم بسوء، حتى قال ابن الحنفية لبعض رجالات المختار إنه يدعي أنه لنا شيعة وقتله، وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدثونه. وادعى المختار أنه على نهج القرآن وهدي الإسلام، ولكن ظهرت منه ألوان من الضلالات تبعده عن الإسلام وحوزته، فمن ذلك أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة وقال هذا من ذخائر أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل، وكان إذا حارب خصومه حمله في الصف الأول وقال قاتلوا ولكم الظفر والنصرة، وله أسجاع يقلد بها القرآن، وله كذلك وعود يدعي بها علم الغيب، فإن تحققت جعل ذلك دليلا على صدق دعواه، وإن لم تتحقق قال قد بدا لربكم، وذلك هو القول بالبداء، أي أن الله يغير رأيه لأنه يبدو له شيء جديد. وقد أثرت هذه الترهات على إبراهيم بن الأشتر ففتر عنه، ثم أعلن ابن الحنفية براءته منه، وهذا جعل الشيعة ينفضون عنه، وجعل إبراهيم يبتعد عنه، فبقي في الموصل بعد انتصاره على عبيد الله بن زياد. ومن العوامل التي أضعفت المختار كثرة الدماء التي سفكها بالكوفة ليصل إلى المجد أو ليحافظ عليه بعد أن وصل إليه. ثم يجيء العامل الأهم، وهو أن انتصارات المختار جعلته منافسا لخليفتين عظيمين، أحدهما عبد الله بن الزبير بمكة، والثاني عبد الملك بن مروان بدمشق، وهيهات أن يستطيع المختار أن يصمد لهذين البطلين أو لهذه العوامل مجتمعة. نهاية المختار. وعين عبد الله بن الزبير أخاه مصعبا واليا على البصرة، وأمره بحرب المختار، وصاحب هذا معه بطلا مغوارا هو المهلب بن أبي صفرة، ودارت معركة عنيفة بحمام أعين قضي فيها على جيش المختار الذي كان يقوده أحمد بن شميط بعد أن اعتزل ابن الأشتر قيادة جيوش المختار، ولم ينجو من جيش المختار إلا الفرسان الذين ولوا بخيولهم هاربين. وانتهز أهل الكوفة هذه الفرصة فانفضوا من حول المختار وساروا عليه، وسرعان ما وجد نفسه وحيدا ليس معه أحد، فنزل بسيفه يحارب ويقاتل حتى خر قتيلا في شوارع الكوفة، وكان ذلك في نفس السنة التي قتل فيها عبيد الله بن زياد، وكانت تلك نهاية المختار. سياسة ودهاء. وهكذا ترك عبد الملك أحد عدويه ليثأر له من العدو الآخر، ترك ابن الزبير ليقضي على المختار، وإذا كان أحد العدوين قد سقط نهائيا فإن العدو الثاني قد أنهكته الحروب، فلم تبق إلا دولة من عبد الملك يتم بها القضاء عليه، كما سنرى عند حديثنا عن عبد الله بن الزبير فيما يلي. عبد الله بن الزبير. عندما قتل الإمام الحسين سنة 61 من الهجرة، كان الحجاز يموج بالحزن والأسى ويموج بالسخط على بني أمية، فانتهز عبد الله بن الزبير هذه الفرصة وأعلن نفسه خليفة للمسلمين. وبخاصة أن بني هاشم هزتهم مصيبة كربلاء التي قتل فيها الحسين فأخلدوا إلى الدعة، وكان هذا مما قوى جانب ابن الزبير. ابن الزبير في قمة مجده. وقوي جانب ابن الزبير عقب ذلك يوما بعد يوم، فقد حدثت موقعة الحرة بالمدينة المنورة، تلك الموقعة التي سقط فيها كثير من أبناء المهاجرين والأمصار، فزاد سخط المسلمين على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. ثم هوجمت مكة بجيش الأمويين، ورميت الكعبة بالمنجنيق، ومات يزيد بن معاوية، وضعف ابنه عن تولي الأمر فتنازل عن الخلافة، وانقسمت دمشق على نفسها. وكل هذه الظروف جان ابن الزبير ثمارها. ثم حدثت ظروف أخرى قدمت المزيد من النصر لابن الزبير، فقد حقق كثيرا من النجاح في حربه ضد الخوارج، وانهزم جيش ابن زياد الزاحف على العراق وقتله المختار. ثم دارت الدائرة على المختار وصرعه مصعب، واتسع ملك ابن الزبير حتى شمل مصر والكوفة والبصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام وأهل الجزيرة إلا أهل الأردن. في الطريق إلى النهاية. وبدأت نهاية الرجل تلوح عندما استقر الأمر لمروان ابن الحكم في الشام، فقد سارع هذا وهزم أتباع ابن الزبير في سوريا في موقعة مرج راهط، ثم سار إلى مصر ومعه ابنه عبد العزيز فدانت له. وجاء دور عبد الملك بن مروان الذي آلت له الخلافة بعد أبيه، وكان أمام عبد الملك ميدانان يقاتل فيهما، عبد الله بن الزبير الميدان الأول هو ميدان العراق، والثاني ميدان الحجاز. وسنتابع فيما يلي دوران المعارك في هذين الميدانين. معركة العراق. بدأ عبد الملك بميدان العراق، وكان مصعب بن الزبير واليا لأخيه هناك، فقاد له عبد الملك جيشا كثيفا، وأشرك معه في القيادة أخاه محمد ابن مروان. وقد لعب بخل عبد الله بن الزبير من جانب، ودهاء عبد الملك من جانب آخر دورا كبيرا في الانتصار الذي حققه جيش الأمويين، مما جعل هزيمة مصعب سياسة أكثر منها عسكرية، وهذا سيتضح مما يلي. يروي ابن قتيبة أن مصعبا جاء بعد قتل المختار حاجا ومعه رؤساء أهل العراق ووجوههم وأشرافهم، فقدمهم إلى أخيه قائلا: يا أمير المؤمنين، لقد جئتك برؤساء أهل العراق وأشرافهم، كل مطاع في قومه، وهم الذين سارعوا إلى بيعتك وقاموا بإحياء دعوتك ونابذوا أهل معصيتك وسعوا في قطع عدوك، فهب لهم وأعطهم. فقال عبد الله: جئتني بعبيد أهل العراق تأمرني أن أعطيهم مال الله؟ لا أفعل، وأيم الله لوددت أني أصرفهم كما تصرف الدنانير بالدراهم عشرة من هؤلاء برجل من الشام. قال رجل منهم: أحببناك وأحببت أهل الشام، ثم انصرفوا عنه وقد يائسوا مما عنده، لا يرجون رفده ولا يطمعون فيما معه، فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على خلعه، وكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا. دهاء عبد الملك وهزيمة مصعب. وهناك سبب آخر مهم ترتب على موقف عبد الله بن الزبير من أهل العراق، فقد كتب عبد الملك بن مروان للقادة العراقيين الذين كانوا مع مصعب بن الزبير يدعوهم للانضمام إليه، ويعد كل منهم الوعود الخلابة والمال والجاه والسلطان. وكانت هذه سياسة خطيرة من عبد الملك، وكان إبراهيم ابن الأشتر أحد هؤلاء، فقد تلقى من عبد الملك كتابا مقفلا أدرك إبراهيم ما فيه فأخذه إلى مصعب وتولى مصعب فتحه بنفسه. قال مصعب: إنه يعدك بالجاه والمال إذا خذلتني. قال إبراهيم: وقد كتب بمثل ذلك إلى كل القادة، وقد أخفوا عليك ذلك، والرأي عندي أن تقتل هؤلاء القادة الخونة قبل أن يوجهوا الحرب ضدك. قال مصعب: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم. قال إبراهيم: فأخرى. قال مصعب: ما هي؟ قال: احبسهم حتى يستبين لك ذلك. قال مصعب: ما كنت لأفعل. قال إبراهيم: فعليك السلام، والله لا تراني بعد في مجلسك أبدا. معركة فيها خيانة وبطولة ووفاء. ودارت المعركة عند نهر يقال له الدجيل، وفي أحرج الأوقات تخلى خونة العراق عن مصعب ونظر هذا، فلم يجد إلا قلة قليلة تكافح معه، وأصبحت هزيمته مؤكدة، وكان بجواره ابنه عيسى، فأرسل محمد ابن مروان رسولا إلى مصعب يعطيه الأمان على أن يكف، فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب أن هلم إلي يا ابن أخي، فما في الحرب الآن من فائدة. قال مصعب لابنه: إن عمك أمنك فامض له. قال عيسى: والله لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك وتركتك وحدك للقتل. وصرع عيسى بين يدي أبيه وبقي مصعب يكافح وحده. حتى طعنه من الخلف زائدة بن قدامة لثأر كان له عنده، ودانت العراق لعبد الملك، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 72 من الهجرة. ولم يبق أمام عبد الملك إلا ابن الزبير في مكة، فأرسل له عبد الملك قائده البطل الحجاج بن يوسف في 20,000 من أهل الشام. ولم يخرج ابن الزبير لمواجهة الجيش، بل تحصن بالحرم، فاضطر الحجاج أن يرميه بالمجانيق حيث كان كما سنرى بعد قليل. وانفض الناس من حول ابن الزبير، وانفض من حوله ذوه وولداه حمزة وخبيب، وكان لشدة بخله يجري على أصحابه في هذه الأيام نصف صاع من التمر، فتثاقلوا عنه، فقال لهم: أكلتم تمري وعصيتم أمري. ودنا الرجل من النهاية. ابن الزبير يحاول الاستسلام. وفي هذه اللحظات الحرجة أوشك حب الحياة أن يتغلب على عبد الله بن الزبير، ففكر في الاستسلام، ولم يكن كأخيه مصعب الذي روينا آنفا أنه رفض الأمان الذي عرضه عليه محمد بن مروان وقال: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. لم يكن عبد الله كأخيه بطولة وشهامة وعزة، ومال إلى قبول ما عرضه الحجاج بن يوسف عليه من الإمارة في ظل الأمويين لو أغمد سيفه وبسط يده للبيعة. ثقافة امرأة. في هذا الجو دخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبي بكر، ودار بينهما الحديث التالي: عبد الله: يا أمه، خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا القليل ممن لا صبر لهم أكثر من ساعة من النهار، وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ أسماء غير متأثرة بعاطفة الأمومة: الله الله يا بني، إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه حتى تسقط في الميدان كما سقط أصحابك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، وإن قلت إنك كنت على حق فلما وهن أصحابك ضعفت فليس هذا فعل الأحرار. كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير، والله لضربة سيف في عز أحب إلي من أن تنزل بك ضربة صوت في ذل. عبد الله: يا أماه، أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. أسماء: يا بني، إن الشاة لا يضيرها السلخ بعد الذبح، امضي غير متردد ولا هياب. ودنا عبد الله من أمه ليعانقها قبل أن يخرج لنهايته، فمست على جسمه الدرع الذي يحمي الجسد من الضربات، فقالت له: ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟ فخلع درعه وخرج يقاتل حتى قتل، وكان ذلك سنة 73 من الهجرة. وصلب الحجاج جسم عبد الله بضعة أيام، فخرجت أمه أسماء وصاحت بالحجاج قائلة: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فسأل الحجاج: من هذه؟ فقيل له: إنها أسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن الزبير. فأنزله الحجاج إكراما لها وأمر بدفنه. وقد رآه عبد الله بن عمر وهو مصلوب فقال: يرحمك الله أبا خبيب، لولا ثلاث كن فيك لقلت أنت أنت. لجادك في الحرم ومسارعتك إلى الفتنة وبخل بكفك، وما زلت أتخوف عليك هذا المركب وما صرت إليه منذ كنت أراك ترمق بغلات شهبة كنا لابن حرب فيعجبنك، إلا أنه كان أسوس لدنياه منك. وهكذا انتصر عبد الملك أعظم انتصار على كل أعدائه والسائرين ضده. مواقف حضارية لعبد الملك: لعبد الملك بن مروان مواقف حضارية رائعة لا تزال تذكر فتشكر، ونرد فيما يلي بعض هذه المواقف. تعريب الدواوين: من أعمال عبد الملك المجيدة أنه عرب الدواوين، فقد كان ديوان الشام يكتب باليونانية، وكان ديوان فارس يكتب بالفارسية، وكان ديوان مصر يكتب بالقبطية، فعزم عبد الملك على نقلها جميعا إلى اللغة العربية. وقد تم في حياته نقل ديوان الشام إلى العربية على يد سليمان ابن سعد، ونقل ديوان فارس على يد صالح ابن عبد الرحمن. أما ديوان مصر فقد تم نقله في عهد الوليد بن عبد الملك. وبنقل هذه الدواوين للغة العربية انتشرت اللغة العربية في أقطار جديدة، وقد مهد ذلك لعالم عربي فسيح لا يقف عند حدود الجزيرة العربية موطن هذه اللغة. ولولا هذا التصرف من عبد الملك بن مروان لظلت اللغة العربية محصورة في تلك الأقطار التي توجد في الجزيرة العربية. ولكن عمل عبد الملك وسع دائرة اللغة، فانتشرت مع الدم العربي الذي كان قد تخطى الجزيرة منذ أمد طويل إلى المناطق والأقطار التي تسمى الآن العالم العربي. فالتقت اللغة مع الدم واتسع نطاق العالم العربي، وقد عنيت الأقطار العربية خارج الجزيرة العربية بالدراسات الإسلامية أعظم عناية، وخدمت اللغة العربية والأدب العربي والفكر الإسلامي خدمات جليلة. ويرى ابن خلدون أن سبب تعريب الدواوين آنذاك أن العرب كانوا قد انطلقوا من طور البداوة وأقبلوا على تعلم القراءة والكتابة، فساعد ذلك على قضية التعريب، إذ وجد بين العرب من يستطيع أن يقوم بالمهمة التي كان غير العرب يتولونها بالدواوين. وساعد على ذلك أيضا أن عددا كبيرا من غير العرب الذين كانوا قد دخلوا الإسلام تعلموا اللغة العربية، فرؤي أن هؤلاء أولى من غير المسلمين لمباشرة العمل في الدواوين. نقط الحروف العربية. في عهد عبد الملك لوحظ أن غير العرب الذين تعلموا اللغة العربية لم يكونوا يستطيعون ضبط الكلمات أحيانا لتشابه الحروف، وقد تسبب عن هذا تغيير في معاني القرآن أحيانا، فاتجه الخليفة وأعوانه إلى إحداث ما يضمن سلامة النطق حتى لا يقع هذا التصحيف، فوضعوا علامات للحروف المتشابهة لتمييز بعضها عن بعض، وكانت هذه العلامات عبارة عن نقطة أو نقط توضع فوق الحروف أو تحتها. عبد الملك وحرمة الكعبة. عندما اضطر عبد الملك إلى إرسال جيش ليحارب عبد الله بن الزبير الذي ادعى الخلافة بالحجاز، منع عبد الملك قائد هذا الجيش الحجاج من انتهاك حرمة الكعبة، وأمره ألا ينفر أطيارها ولا يهتك أستارها ولا يرمي أحجارها، وأن يحاصر ابن الزبير حتى يموت جوعا أو يخرج من مكة للقتال. ولكن ابن الزبير لاذ بالبيت وقاوم منه، فاضطر عبد الملك أن يأذن للحجاج في محاربته أن يكون، والتزم بإصلاح ما قد تدمره الحروب، فأخذ الحجاج في تنفيذ ذلك. ولكن عندما دخل موسم الحج توقف الحجاج عن الرمي في الحرم ليقضي الناس مناسك الحج، ولم يعد للحرب إلا بعد أن انتهى الموسم. وبعد نهاية ابن الزبير أمر عبد الملك قائده الحجاج أن يعيد بناء الكعبة والمسجد الحرام، ففعل. وصية عبد الملك لولاته. كان عبد الملك شديد الحرص على العدل في الرعية، وكان يكره تخطي حدود الاعتدال في العقوبة، وتتمثل هذه السياسة في وصيته لأخيه عبد العزيز والي مصر، فقد قال له: ابسط بشرك وألم كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ بك، وانظر حاجبك فليكن خير أهلك فإنه وجهك ولسانك، ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده. عبد الملك بن مروان والنقود الإسلامية. ظهرت النقود الإسلامية على النمط البيزنطي ثم النمط الساساني ابتداء من سنة 15 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب، وظهر عليها بعض العبارات الإسلامية: الحمد لله ولا إله إلا الله، وأحيانا ظهر عليها اسم الخليفة عمر. وفي العهد الأموي ضرب معاوية الدراهم والدنانير، وأذن لبعض ولاته فضربوا النقود أيضا، مثل زياد بن أبي سفيان وعبيد الله بن زياد، وظهر اسم معاوية على هذه النقود أحيانا، كما ظهر عليها بعض العبارات الإسلامية مثل بسم الله. وعندما أعلن عبد الله بن الزبير أنه الخليفة عقب استشهاد الإمام الحسين، تبعه أغلب العالم الإسلامي فترة من الزمن، فضرب خلالها النقود باسمه كما ضربها مصعب أخوه. وكانت النقود الإسلامية في كل هذه العصور وفي عهد عبد الملك حتى سنة 76 من الهجرة أو 77 تسير في فلك النقود البيزنطية شكلا ووزنا، وكانت في الغالب لا تزيد عن إضافة كلمة إسلامية للدنانير البيزنطية. أما عبد الملك فلم يقنع بالإضافة، وإنما أحدث تغييرا شاملا في ضرب الدنانير بوجه خاص والنقود الفضية والنحاسية بوجه عام كما سنرى فيما يلي. عبد الملك والنقود. يرتبط تاريخ النقود الإسلامية بعبد الملك بن مروان ارتباطا كبيرا، وسبب ذلك أن عبد الملك أثبت على القباطي جملة إسلامية هي بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت الروم تشتري هذه القباطي من مصر الإسلامية، وكانت القباطي بديل الورق في الكتابة قبل أن يعرف العالم الإسلامي وأوروبا الورق. وقد تضايق الروم لإثبات بسم الله الرحمن الرحيم على جميع القباطي بما في ذلك ما تشتريه الروم. وكانت النقود الكثيرة الاستعمال في العالم الإسلامي في ذلك الوقت هي نقود الروم، فطلب امبراطور الروم من عبد الملك أن يحذف من القباطي هذه العبارة الإسلامية، ولم يرى عبد الملك أن يستجيب له، وكره أن يبطل سنة حسنة استنها. فاغتاظ امبراطور الروم وهدد بأنه إذا لم تحذف هذه الجملة فسيأمر بكتابة عبارة تعارض التفكير الإسلامي كالتثليث مثلا على عمة الروم، وهي العمة المستعملة كثيرا في العالم الإسلامي. إذا هذا التهديد كان على عبد الملك أن يجد طريقا ليستمر في كتابة البسملة، وفي الوقت نفسه يتحاشى استعمال نقود الروم التي قد تحمل ما يتعارض مع التفكير الإسلامي ووحدانية الله. وكان ذلك بدء التفكير الجدي لإنتاج نقود إسلامية وتحريم استعمال سواها. واستشار عبد الملك أهل الخبرة من المسلمين في ذلك الأمر، ومن أهمهم محمد بن الباقر وخالد بن يزيد بن معاوية وآخرون، فأشاروا عليه بضرب النقود الإسلامية وحددوا وزنها وقيمتها، فجعلوا الدينار وزن مثقال والدرهم وزن درهم، ففعل ذلك عبد الملك، وكان ذلك سنة 76 من الهجرة كما جاء في رواية الطبري، أو كان سنة 77 من الهجرة. وأرسل عبد الملك هذه النقود إلى جميع الأمصار وأبطل التعامل بغيرها من النقود، وهدد بالقتل من يتعامل بغير نقود المسلمين، ونقش على دنانير عبد الملك كلمات إسلامية مثل لا إله إلا الله ومثل سورة الصمد، كما نقش أحيانا اسم البلدة التي ضربت فيها النقود واسم الخليفة وصورته أحيانا وتاريخ الضرب. ويمكن تلخيص الأسباب التي دفعت عبد الملك لإحداث تغيير في النقود الإسلامية وتلخيص اتجاهات التغيير فيما يلي. أولا، كان عبد الملك قد وقع معاهدة سنة 76 من الهجرة مع الروم، وكان من شروطها أن يدفع إتاوة قدرها 1000 دينار سنويا لإمبراطور الروم، وقد اضطر عبد الملك لذلك حتى يتفرغ للمشكلات الداخلية التي أشرنا لها من قبل. وانتهى وقت المعاهدة وانتهت أغراضها بما حققه عبد الملك من انتصارات على تلك المشكلات، ولذلك قام عبد الملك سنة 77 من الهجرة بتعريب النقود دليلا على اكتمال السيادة الاقتصادية تبعا لاكتمال السيادة السياسية. ثانيا، بعد تعريب الدواوين كان لابد من تعريب النقود وتخليصها من أي سيطرة بيزنطية عليها، سواء كانت هذه السيطرة مادية أو معنوية. فضرب عبد الملك نقودا لا ترتبط بالنقود البيزنطية من ناحية الشكل أو الوزن أو السعر. ثالثا، جعل عبد الملك حق ضرب الدنانير للخليفة وحده وليس لأي عامل أو وال كما كانت الحال من قبل، وذلك لاكتمال سيادة الخلافة على النقود، فلم يعد يسمح بضرب النقود الذهبية أي الدنانير إلا في داري الضرب الرسميتين بدمشق والقاهرة، وكان هناك رسم موحد للضرب في هاتين الدارين. أما النقود الفضية والفلوس النحاسية فكان يمكن ضربها بواسطة الولاة، مع ملاحظة التغيير الإسلامي في الشكل الذي لوحظ في الدنانير. وبذلك وضع عبد الملك نهاية لاستعمال النقود البيزنطية أو المضروبة على الطراز البيزنطي، كما أنه صبغ الدولة بصبغة عربية إسلامية تتفق مع الاستقرار السياسي الذي نعمت به الدولة في عهده. رابعا، منع عبد الملك منعا باتا كما ذكرنا من قبل استعمال أي نقود أخرى في الدولة الإسلامية، سواء كان الاستعمال بالداخل أو لشراء أشياء من الخارج، وبذلك أخذت العملة الإسلامية مكانتها في العالم وأصبحت عملة عالمية. عبد الملك بين السلطان والعلم. ولنعود إلى عبد الملك الخليفة العالم والرجل النادر بين الرجال لنصور انقلابا حدث في حياته عندما تولى الخلافة. فقد رأينا شيئا عن مكانته العلمية وكيف كان معدودا بين مشاهير الفقهاء، وكان في القمة بين الباحثين والمجتهدين، ثم ضاع منه هذا الاتجاه العلمي بين صليل السيوف الذي غمر معظم عصره والتزامات السلطة التي شغلت لبه. ويبدو أن عبد الملك اندمج في حياة الخلافة وسعد بها وطرح ماضيه العلمي، فلم يؤثر عنه في أثناء خلافته بحث علمي ذو بال. ويروى أن الخلافة آلت إليه والمصحف في حجره فأطبقه وقال: هذا آخر العهد بك. ولم يصح عبد الملك من سكرته بحب الجاه والسلطان إلا في آخر أيامه، حيث سجل صحوته في مقطوعة شعرية يتحسر فيها على تضييع وقته بين المعارك وأمجاد السلطة الزائفة، ويتمنى لو أنه لم يهتم بهذه الأشياء وأنه عاش في هدوء ورضا وقناعة. ونقتطف من هذه المقطوعة بعض الأبيات: لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر، فيا ليتني لم أعن بالملك ساعة ولم أله في لذات عيش النواضر، وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضنك المقابر. أعوان عبد الملك. من أعظم رجال عبد الملك أخوه عبد العزيز وقائده الشهير الحجاج بن يوسف الثقفي، وكل منهما يستحق كلمة نصف بها جهوده ونزن أعماله. عبد العزيز ابن مروان. صاحب عبد العزيز أباه مروان بن الحكم عندما ذهب ليسترد مصر من عامر بن الزبير، ولما تم لمروان ذلك ولى ابنه عبد العزيز عليها وعاد هو. وقد كان عهد عبد العزيز من أحسن العهود على مصر، أدخل خلاله ألوانا من الإصلاحات، فجدد مقياس النيل وأقام قنطرة على خليج أمير المؤمنين، كما أعاد بناء جامع عمرو وزاد فيه من جهاته الأربع. وقد عني عبد العزيز بمدينة حلوان عناية كبيرة، واتجه لإعدادها لتكون عاصمة إمارته، فأنشأ بها بركة ماء وغرس الأشجار والنخيل وأقام المساجد ونقل لها بيت المال ودواوين الحكومة. وكان عبد العزيز سمحا كريما لم يدخر مالا يذكر، مع أن مصر كانت طعمة له، أي لا يرسل من دخلها شيئا لعاصمة الدولة الإسلامية. ويروى أنه أنفق كل ثروته، فلما مات لم يترك غير 7000 دينار، وهو مبلغ زهيد إذا قيس بهذا الرجل ومكانته وثرائه. الحجاج بن يوسف ما له وما عليه. كان الحجاج فيما نعرف أشهر القواد المسلمين، وربما جاءت شهرته من ناحية بطولته ومقدرته الحربية التي استطاع بها أن يثبت عرش بني أمية. وقد كان يهتز تحت خلفاء الأمويين، وربما جاءت هذه الشهرة من ناحية قسوته وعنفه وسفكه الدماء بحق أو بدون حق. ومن المؤرخين من يلومه على ما أزهق من أرواح وما سفك من دماء، ومنهم من يلتمس له العذر ذاكرين أن الفتن بالعراق كانت متصلة، وأن تاريخ العراق يثبت أنه لم يعرف الدعة إلا في ظل القهر والدماء والتنكيل. فالمؤرخون بهذا يلقون اللوم على الثائرين لا على من أطفأ الثورة. ولكن المقياس الذي نراه صحيحا هو إباحة الشدة التي تكون ضرورية لضمان الأمن والسلام، ولا تباح قسوة بعد ذلك. وأعتقد أن الحجاج كان يستطيع أن يحقق الأمن بأقل مما سفك من دماء وما أزهق من أرواح، ولذلك لا نخليه من مسؤولية ما سفك من دماء وما وزع من أموال بدون ضرورة. وقد أدرك عبد الملك إسراف الحجاج في الدماء والأموال فكتب إليه: أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين صرفك في الدماء وتبذيرك في الأموال، ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس. وقد حكم عليك أمير المؤمنين في الدماء بالدية في الخطأ وبالقود في العمد، وحكم عليك في الأموال بردها إلى مواضعها. وقد رد الحجاج بكتاب جاء فيه: أما بعد، فقد آتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه صرفي في الدماء وتبذيري في الأموال، ولعمري ما بلغت في عقوبتي أهل المعصية ما هم أهله، وما قضيت حق أهل الطاعة بما نالوه، ووالله ما قتلت إلا فيك ولا أعطيت إلا لك. إصلاحات الحجاج: بقي شيء ذبال يوضع في الميزان عند الحكم على الحجاج، ذلك هو ما قام به من إصلاحات عمرانية. والعجيب أن الذي يدرس الحجاج لا يجده عقلية عسكرية فقط، بل يجده كذلك ذا عقلية بناءة في زمن السلم، وقد قام بإصلاحات مدنية جليلة النفع. فهو الذي بنى مدينة واسط في منتصف الطريق تقريبا بين الكوفة والبصرة، وجعلها مقر حكمه ومنزل جنده الشاميين، وعمل على إنعاش البلاد بعد أن أنهكتها الحروب 20 عاما. فأصلح القنوات التي تحمل مياه دجلة والفرات إلى أطراف البلاد، وتعهدها بالعناية الدائمة، وأصلح السدود التي تصون خصب الأرض من عادية الصحراء. وقاوم الحجاج بشدة الهجرات الريفية إلى المدن، وأقام التجارة على قواعد الطمأنينة والثقة بإصلاح نظام النقد ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس. وتذهب الروايات كذلك إلى أنه هو الذي عني بإعجام القرآن. على أن الحجاج لم يكن يعمل لنفسه ولا يعمل باسمه، وعلى هذا فعبد الملك وابنه الوليد شريكان للحجاج في كل ما قام به من خير وشر. وقد وضح يزيد بن أبي مسلم ذلك لسليمان ابن عبد الملك عندما سأله هذا: أترى الحجاج استقر في قعر الجحيم بعد؟ فأجاب يزيد: يا أمير المؤمنين، لا تقل ذلك في الحجاج، فإنه عن يمين أبيك وعن يسار أخيك، فحيث كان كان. وبعد، هذا هو الحجاج، وذلك قبس من حياته وتصوير سريع له في حالتي السلم والحرب، ولمحة خاطفة للظروف التي أحاطت به والمشكلات التي عاش فيها. فهل يميل القارئ بعد ذلك إلى لومه أو إلى الاعتذار عنه؟ الحجاز من السياسة للأدب والفن. الحجاز هو مهبط الدعوة الإسلامية وعاصمة الدولة في عهدها الأول، ولما انتقل علي إلى الكوفة اعتبر الحجاز أن ذلك عمل مؤقت دعت له دواعي الحرب بين علي وأصحاب الجمل، أو بينه وبين معاوية والخوارج. وأمل الحجاز أن يعود له السلطان عقب الانتهاء من تلك الحروب، فلما تم النصر لمعاوية واتخذ دمشق عاصمة له لم يمت أمل أهل الحجاز، إذ اعتبروا ذلك شيئا مؤقتا أيضا سببه أن معاوية كان واليا على دمشق، وكانت دمشق عاصمة لولايته 20 عاما قبل خلافته. وعلى كل حال لم يستطع الحجاز أن يقاوم معاوية لما أحرزه من انتصارات وما حققه من دهاء. وفوجئ الحجاز بعد ذلك بحقيقة مرة هي انتقال الخلافة من الشورى إلى الوراثة واستمرار الخلافة في بني أمية، ومعنى ذلك ضياع سلطان الحجاز نهائيا. فهب الحجاز يناضل، ولعل أهم سبب لنضاله هو محاولته استعادة سلطانه الغابر ومجده الذي أوشك أن يزول. فكانت وقعة الحرة التي حدثت في عهد يزيد ابن معاوية، والتي قصصنا طرفا من حديثها في الجزء السابق. وفي تلك الموقعة المشؤومة سقط زهرة شباب الأنصار والمهاجرين كما سقط كثير من الصحابة والتابعين. تجدد أمل الحجاز بعد ذلك في ابن الزبير بعد موت يزيد، واتسع شأن ابن الزبير، ولكن مكة تعرضت في عهد ابن الزبير لأهوال جيش الشام مرتين، إحداهما في عهد يزيد حينما سار إليها جيشه عقب الانتهاء من موقعة الحرة، وقد آلت رياسة هذا الجيش إلى الحصين ابن نمير لموت مسلم ابن عقبة قبل أن يصل الجيش إلى مكة، وقد أنزل هذا الجيش النوازل بمكة، ولكنها ندت من التدمير بموت يزيد وانسحاب ذلك الجيش. وثانيتهما في عهد عبد الملك، حيث قضى الحجاج على ابن الزبير وقضى في نفس الوقت على أمل الحجاز في استرداد سلطانه. وهكذا أصبح الحجاز ولا أمل له في السلطان السياسي، وقد ضحى الحجاز بأغلى ما به من دماء ليستعيد مكانته، ولكن هذه التضحيات لم تأتي بطائل. ونشأ بعد ذلك جيل جديد في الحجاز، جيل لم يطمع في سلطان سياسي ولم يكن موضع ثقة خلفاء دمشق، فلم توكل لهم أعمال ذات بال، وورث هذا الجيل ثروات طائلة جمعها الجيل السابق الذي كانت له صدارة من قبل. فاجتمع بذلك في أبناء مكة والمدينة الشباب والفراغ والجدة، واتجهت المدينتان إلى الأدب والفن تجد فيهما السلوى عما فقدتاه من جاه عريض وسلطان ضخم. وهكذا أصبح النسيب فنا قائما بذاته بعد أن كان يظهر في مطلع القصائد فقط. وظهر بمكة عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الشهير، وظهرت الصالونات الأدبية وحلقات الغناء والموسيقى، فظهر طويس وابن سريج والغريض، وقد أبدع الغريض في الغناء حتى توهم الناس أنه يتلقى غناءه من الجن. ويروى أنه خرج مرة إلى طريق الحجاج وتوقف حيث يراهم ولا يرونه، وأخذ يغني من شعر عمر بن أبي ربيعة: أيها الرائح المجد ابتكارا، قد قضى من تهامة الأوتار، فملك الطرب قلوب السامعين وقالوا طائفة من حجاج الجن. وهكذا انتقل الحجاج من قمة إلى قمة، من قمة في السياسة إلى قمة في شؤون الأدب وشؤون الفن. وبعد ذلك هو عبد الملك بن مروان وحيد عصره الذي جمع له العلم والسياسة والشؤون العسكرية والإدارية. إنه خليفة يمكن أن يوضع في صف متميز بين عباقرة العالم وعظماء الخلفاء. انتهى الآن الجزء الثاني من الدولة الأموية، وننتقل إلى الجزء الثالث، ويتضمن سيرة الوليد ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز. نموذجان فريدان متعاصران. في هذا الجزء نتحدث عن نموذجين فريدين بين الحكام المسلمين، هما الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، وقد تعاصر الاثنان فترة في الحكم والسلطان. كان الاول خليفة وكان الثاني اميرا او عاملا له على المدينة ثم على الحجاز كله. وقد تعاون الاثنان على الخير تعاونا رائعا سنوجد بعد قليل نماذج منه، ولكن نذكر بكثير من الدهشة ان الثاني ملأت سيرته الافاق وعده الكثيرون خامس الخلفاء الراشدين، أما الأول فقد تنوسي وتنوسيت أعماله التي تعد مفاخر عظيمة كما سنرى فيما بعد. أما صور التعاون بين الوليد وعمر بن عبد العزيز فنذكر منها: أولا، عزل الوليد عامل المدينة هشام بن إسماعيل، وكان هذا جبارا ظالما، وولى مكانه عمر بن عبد العزيز، ففرح أهل المدينة بذلك وهللوا له، وبدأت عدالة عمر تعم هذه المنطقة بعد أن غابت عنها حينا. ولكن عمر لم يقنع بما أحدث من عدالة وحسن سيرة، بل كتب للخليفة الوليد يذكر له أن الناس يتوقون إلى القصاص من هشام لسوء ما أنزل بهم من جور، فأجاز الخليفة له ذلك، وتعاون الخليفة والوالي لتحقيق الإنصاف. ثانيا، أحسن عمر بن عبد العزيز صلته بآل البيت وبخاصة بالإمام علي زين العابدين ابن الحسين، وكان الوليد يعلن سروره بهذه الصلة ويباركها. ثالثا، اتجه الاثنان إلى جوانب من الإصلاح الاجتماعي كل في نطاق سلطانه، واتسع نطاق سلطة عمر عن طريق وصاياه للخليفة التي كان الوليد يتقبلها وينفذها. رابعا، اشترك الوليد وعمر في إبداع ما يسمى العمارة الأموية. وإذا كان الوليد قد اهتم بالعاصمة دمشق، فيروى أنه كلف عمر بهدم مسجد المدينة وبنائه من جديد، فاستجاب عمر، وبينما كان مسجد الوليد بدمشق يرتفع كان عمر يعيد بناء مسجد المدينة ويضيف له حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى هذه الحجرات من ورثة الزوجات. وجعل عمر المسجد يحيط بالروضة الشريفة حيث دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد انتقل مسجد المدينة بذلك من حال إلى حال على نسق الاهتمام بالعمارة الذي برز في العهد الأموي والذي سنتحدث عنه فيما بعد. خامسا، وفي سنة 88 من الهجرة كتب الوليد إلى عمر يأمره أن يكسر من حفر الآبار على الطرق في منطقته وأن يهتم بتأمين السبيل، كما كتب له أن يعيد الفوارة التي كان الحديد يشربون منها. فاستجاب عمر لكل ذلك وازدهرت المنطقة بسببه وسعد حجاج بيت الله. ومن أجل هذه الصور التي اتفق فيها الرجلان جمعت الحديث عنهما في جزء واحد لما بينهما من تشابه سنشاهده خلال عرض هاتين السيرتين. ومن أهداف المكتبة الإسلامية كذلك أن نبرز سير عظماء الرجال في العالم الإسلامي وبخاصة أولئك الذين أهملوا في الماضي. ولا شك أن من هؤلاء الوليد بن عبد الملك الذي يستحق كل تقدير لأعماله المجيدة. الوليد بن عبد الملك من السنة 86 إلى 96 من الهجرة، تاريخ يحتاج إلى إنصاف. معلومات سريعة عن الوليد بن عبد الملك: قضى عبد الملك بن مروان على الثورات الخطيرة التي واجهها عندما تولى الخلافة، فتنهى الوليد ابنه إلى الرقي بالدولة الإسلامية في المجال الحضاري. حقق الوليد أعظم توسع عرفه العالم الإسلامي، فقد تخطى المضيق إلى الأندلس ودفع الإسلام إلى أوروبا، كما دفع الإسلام إلى الهند والصين وما وراء النهر، وكان له في ذلك قواد يفخر بهم هذا العصر، سيأتي الحديث عنهم. وإذا كان عبد الملك قد عرب الدواوين في العراق والشام، فنقل ديوان العراق من الفارسية للعربية وديوان الشام من اليونانية للعربية، فإن الوليد هو الذي نقل ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية. أما إصلاحاته الاجتماعية بالنسبة للمكفوفين والمرضى والأيتام فهي إصلاحات سنراها تستحق الإجلال والتقدير، وسنراه فيها فريدا بين أعظم الخلفاء. ولو حدثت أمثال هذه الإصلاحات الآن لكانت مفخرة لمن يقوم بها. ودوره في العمارة الأموية رائع وخطير، سنراه في الدراسة القادمة. وحبه للعدل والإنصاف وإجلاله للعلم والعلماء كان سمة واضحة لسلوكه. إن الوليد بن عبد الملك قمة بين الخلفاء والرؤساء، وهو جدير من القارئ بالاهتمام ليتعرف على خليفة عظيم يظلمه الإهمال وينصفه العدل. نشأة الوليد: ولد الوليد سنة 50 للهجرة وتلقى الكثير من الثقافات الإسلامية، ولكن ثقافته في اللغة العربية كانت ضعيفة، فكان بسبب ذلك لحانا في أول عهده. ويروى أن أباه عبد الملك قال: أضر بالوليد حبنا له، فلم نرسله للبادية. وكانت البادية مدرسة لمن أراد أن يتعلم اللغة الفصحى بعيدا عما انتشر بالمدن الإسلامية من لحن بسبب اختلاط العرب بغير العرب. ولكن أباه لم يدعه في لحنه وخطئه، بل قال له في حزم: إنه لا يلي أمر العرب إلا من يحسن كلامهم. ولهذا دخل الوليد بيتا وأخذ معه جماعة من علماء النحو وأقام مدة يشتغل به حتى تمكن من اللغة وقضى على لحنه فيها. وقد مر بنا الجهد الكبير الذي بذله عبد الملك ليعيد وحدة العالم الإسلامي، والعناء المتصل الطويل الذي استلزم صراعا في عدة ميادين بضع سنوات. وقد استطاع عبد الملك أن يحقق أمله وأن يصل إلى غايته، وترك لابنه الوليد ملكا مستقرا هادئا متحدا. وكان الوليد خير من يتسلم هذا الملك، وأعظم من يرعى هذه الدولة، فقد كان عبد الملك رجل صراع في عهد يحتاج للصراع، وكان الوليد رجل سلم وإصلاح جاء في عهد سلم وقام بالإصلاح. ولقد بنى عبد الملك البناء شاهقا، وجاء الوليد فزينه وحسنه ونمه. إصلاحات الوليد الداخلية. إنما قام به الوليد من إصلاحات داخلية يدل دلالة واضحة على سمو روح الإسلام وعظم مبادئه وتوجيهاته، ويدل كذلك على عبقرية عظيمة لهذا الخليفة العظيم. إنها أعمال لو تمت في العصر الحديث لكانت مفخرة، فما بالك وقد تمت منذ أكثر من 13 قرنا، أي في عهد كان الظلام والجهل مطبقين على أكثر بقاع الدنيا. تعال بنا نجل دولة سريعة في إصلاحات هذا الخليفة العظيم. الأيتام والمرضى. من أعمال الوليد العظيمة أنه تعهد الأيتام وكفالهم ورتب لهم المؤدبين، كما رتب للمرضى من يخدمهم، وللمكفوفين من يقودهم، ورتب لهؤلاء جميعا الأرزاق المنتظمة، ووضع المجذومين في بيت يرعاهم طبيا حتى لا يخرجوا على الناس بعاهاتهم، ورتب لهم الأرزاق الوافية، وأعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره، وأجرى لهم الأرزاق السخية. الطرق والآبار. واهتم الوليد كذلك بالعمران، فأنشأ الطرق ومهدها، وبخاصة الطرق المؤدية للحجاز، كما حفر الآبار على طول هذه الطرق، ووظف من يعنى بهذه الآبار ويمد الناس بمائها. العمارة الأموية. يعتبر عصر الوليد بن عبد الملك عصر العمائر الرائعة، فقد أراد أن يجعل دمشق عاصمة تنافس أعظم العواصم في عهده، واتجه بهمة إلى المساجد حتى يقضي على إعجاب المسلمين ببعض الكنائس التي كانت شامخة في دمشق، وبهذا كان العمران جانبا مهما من جوانب الإصلاح التي امتدت لها يد الوليد. وقد حشد الوليد لأعمال العمران آلاف العمال الذين استقدمهم من مصر ومن مناطق الشام المختلفة ومن الهند وبلاد فارس، ولم يعتمد فقط على العمال المسلمين، بل استعمل كثيرين من القبط فيما شيده من عمائر، حتى في تشييد مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول ياقوت في معجم البلدان. وكانت المساجد حتى عهد الوليد تبنى على نسق المسجد الذي اشترك الرسول صلوات الله عليه في بنائه بالمدينة، وهو مسجد تبدو فيه البساطة كما وصفناه في الجزء الرابع من أجزاء هذه المكتبة. فانتقل الوليد بعمارة المساجد انتقالا واسعا حتى أصبح مسجده بدمشق أحد أعاجيب الزمان، ويمكن أن نقتطف سطورا قليلة عن هذا المسجد مما دونته عنه ودونته عنه في كتابي التربية الإسلامية. أنفق الوليد على بناء هذا المسجد خراج الدولة 7 سنين، ظل العمل يجري لإتمامه 8 أعوام، به 600 سلسلة من الذهب للقناديل. قالوا إن الإنسان لو عاش به 10 أعوام لرأى في كل يوم جديدا فيه. وقد استخدم الوليد فيه 10 ألوان، وبخاصة الألوان الذهبية، فكان المسجد كما يقولون يكاد يقطر ذهبا. وبالإضافة إلى مسجد دمشق اتجه الوليد كذلك إلى فلسطين، فبنى المسجد الأقصى بجانب مسجد قبة الصخرة الذي بناه أبوه، ويقع المسجد الأقصى في ساحة مسجد قبة الصخرة، وقد أخذ المسجد الأقصى اسمه من القرآن الكريم. واهتم الوليد بمسجد الرسول صلوات الله عليه، فأعاد بناءه على نسق رفيع، وضم إليه بيوت زوجات الرسول كما قلنا من قبل، وأكثر فيه من الرخام والفسيفساء. واتجه الوليد كذلك للمسجد الحرام الذي يتم فيه الطواف حول الكعبة المشرفة، فقد اشترى كثيرا من الدور التي كانت تقع حول الكعبة وهدمها وضمها لهذا المسجد، وأقام جدارا يفصل المسجد عما حوله، واهتم بمظهر المسجد اهتماما كبيرا حتى يطاول المساجد في المدينة وبيت المقدس. وأرسل الوليد صفائح الذهب لتوضع على باب الكعبة لمزيد من التحسين والتجميل. النزاهة والعدالة. وكان الوليد يميل إلى العدل والقسطاس، وكان يحاسب عماله إذا ظلموا أو أخذوا شيئا بغير حق من الرعية أو من الدولة. عهد سعة. وكان عهد الوليد على العموم عهد سعة ورخاء وأمن مطمئنا، وفي ظل هذا اليسر وتلك الوحدة القوية، ثم في ظل إيمان الوليد وقوته اتسع العالم الإسلامي وامتد حتى شمل الأندلس وشمل السند وغيرهما من البقاع، على ما سيأتي إيضاحه في الجزء الخاص بالامتدادات الإسلامية في العهد الأموي. رجال الوليد. ومن أهم الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد الحجاج قائد أبيه، وقد مر ذكره، وقد أوصى عبد الملك ابنه الوليد بالحجاج وصية تمثل مكان الحجاج في ملك بني أمية. قال عبد الملك: وانظر الحجاج فأكرمه، فإنه هو الذي وطأ لكم المنابر، وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناوأك، فلا تسمع فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك. وقد كانت هذه الوصية عميقة الأثر في نفس الوليد، وجدير بها أن تكون كذلك، فقد روي عن الوليد قوله: كان عبد الملك شديد الاهتمام بالحجاج، وأنا بالحجاج أكثر اهتماما من عبد الملك. ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد كذلك عمر ابن عبد العزيز الذي ولاه المدينة سنة 87 هجرية، ثم ضم له باقي مدن الحجاز، وسيأتي مزيد من الكلام عنه عقب هذا الحديث. ومنهم محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وموسى بن نصير، وسنتحدث عن هؤلاء الثلاثة عند الحديث عن الفتوحات في عهد الدولة الأموية. عمر بن عبد العزيز 99-101 من الهجرة. نحن الآن أمام صفحة رائعة من صفحات التاريخ الإسلامي، صفحة وصلت من قطع من تاريخ أبي بكر وعمر. ومن الممكن أن نقرر أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهدا قائما بذاته، لم يتأثر لسبب أو لآخر بالحملة التي شنها أعداء بني أمية على بني أمية. مولده ونشأته. وقد ولد عمر بن عبد العزيز بمدينة حلوان بالقرب من القاهرة في أثناء ولاية أبيه على مصر، كما جاء في تهذيب الأسماء للنووي. ويروي ابن عبد الحكم أنه ولد بالمدينة، ويتصل نسبه من جهة أمه بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ولذلك ورث عنه كثيرا من الخلال الكلمة والصفات النادرة، كما أمضى سنيه الأولى مع أعمام أمه بالمدينة، فتلقى في هذا الجو العطر كثيرا من التوجيهات الرشيدة، ونبت نباتا حسنا، وكان لتربيته تلك أثر كبير فيما عرف عنه من مزايا ومحامد. ولما شب تزوج فاطمة بنت عمه عبد الملك، وكان عبد الملك يقربه ويحبه. وفي عهد الوليد كانت لعمر ولاية المدينة، ففرح عمر بذلك ليعيش في المدينة المنورة التي أحبها، والتي أنضى بها صدرا من طفولته وصباه، والتي كان بها أخواله. وقد أحسن عمر السيرة في ولايته، وجعل له من أصفيائها مجلس شورى، وفرح شعب المدينة بعمر. وقد وصفه ابن عبد الحكم آنذاك بقوله: كان يعصف عطره ويسترسل شعره ويطول إزاره ويتبختر في مشيته، وهو مع ذلك لا يعاب في بطن ولا فرج ولا حكم. وعندما كان عمر واليا على المدينة، كان علي بن الحسين في قمة مجده بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سجادا عابدا أغزر أهل المدينة علما وأكثرهم فضلا. وقد تقرب منه عمر وعرف له قدره. وكان سعيد بن المسيب عالم المدينة وحاضرها يزور عمر، مع أن سعيدا لم تكن من عادته أن يزور دور الأمراء أو يتردد عليهم. وقد سر الوليد لمكانة واليه التي جذبت خيرة العلماء إليه. وقد جلس عمر مرة يرتل القرآن في المسجد فارتفع صوته، وكان سعيد بن المسيب يتهجد غير بعيد عنه مستغرقا في تهجده، فلم يدرك أن عمر هو الذي يقرأ القرآن. فقال سعيد لغلامه: نحي هذا القارئ عنا فقد آذانا صوته. فلم يستطع الغلام أن يقول ذلك للخليفة، واستمر عمر يقرأ. فصاح سعيد بالغلام: ويحك يا غلام، ألم أقل لك نحي هذا القارئ عنا؟ ولما سمع عمر صوت الشيخ أخذ نعاله وأسرع بالبعد عن العالم الكبير. ولحسن سيرة عمر في المدينة، ضم له الوليد ولاية مكة أيضا، كما ذكرنا ذلك عند حديث عن الوليد. لم يسعى للخلافة، وعمر من الخلفاء القلائل الذين سعت لهم الخلافة دون أن يسعوا إليها أو يحاولوا الحصول عليها، بل إنه كان حريصا على إبعادها عن نفسه، ويرى فيها امتحانا قاسيا يسقل عليه حمله. ولكن سليمان بن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد الوليد كان يظهر إعجابه بعمر ويراه أكفأ بني قومه. فلما مرض سليمان استشار وزيره رجاء ابن حيوه في من يعهد له بالخلافة، وسأل رأيه في عمر بن عبد العزيز، فأثنى رجاء على عمر وحسن لسليمان أن يعهد إليه. وأدرك عمر بفطنته تداه سليمان إليه، فخلى برجاء وقال له: يا رجاء، إنني أرى أمير المؤمنين في الموت، ولا أحسبه إلا سيعين خلفه، وأناشدك الله إن ذكرني بشيء من ذلك إلا صددته عني، وإن لم يذكر ألا تذكرني له في شيء من ذلك. وأراد رجاء أن يصرف عمر بن عبد العزيز عن الحديث في ذلك الموضوع، فقال له: لقد ذهب ظنك مذهبا ما كنت أحسبك تذهب، أتظن بني عبد الملك يدخلونك في أمورهم؟ وهكذا خدع عمر فسكت ولم يفتح بعد ذلك هذا الموضوع. ولكن الأمر كان قد دبر على نحو الاتفاق الذي تم بين سليمان وبين رجاء، فإن سليمان عهد لعمر بن عبد العزيز وجعل من بعده يزيد بن عبد الملك، وكتب بذلك عهدا وأعطاه لرجاء. وطلب سليمان من بني أمية ومن قادة الجند أن يبايعوا لمن ارتضاه الخليفة لهم، فبايعوا، ومات سليمان بعد ذلك. فكتم رجاء خبر وفاته، وجمع وجوه الناس وطلب منهم تكرار البيعة ففعلوا. ثم نعى رجاء لهم سليمان وفض الكتاب، وأعلن أن عمر هو الخليفة الجديد. فاسترجع عمر حين ذلك وقال: والله إن هذا الأمر ما سألته قط في سر ولا علانية. ثم صعد المنبر وانطلق يقول: أيها الناس، إني قد ابتلت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة لي ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. وأخذ عمر ينزل من فوق المنبر، ولكن الناس صاحوا به: قد اخترناك. وأقبلوا عليه وبايعوه. إحساس عمر بن عبد العزيز بالمسؤولية. صار عمر يدفن سليمان، ولكن مولاه رآه مغتما فسأله: ما لي أراك مغتما؟ قال عمر: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا وأنا ملزم أن أوصل إليه حقه، غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني. وهكذا كان إدراك عمر للمسؤولية منذ اللحظة الأولى. ويروى أن زوجته دخلت عليه عقب توليته الخلافة فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمة محمد، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير، وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعا، فخشيت ألا تثبت لي حجة فبكيت. نموذج فريد. ويمكن القول أن الخلافة شطرت حياة عمر شطرين، فشطر حياة عمر كان فيه خيلاء وغناء وعطر وثراء وكثير من مظاهر الجاه والسؤدد، وأما الشطر الآخر فكان خشونة وصراعا. ويغلب أن تكون كذلك حياة الملوك، ولكن حياة الخشونة والحرمان يعرفها الملوك قبل أن ينالوا الملك، فإذا نالوه نالوا معه نعيم الحياة ورخاء البال. ولكن عمر بن عبد العزيز كان على العكس من ذلك، كان شطر حياته قبل الخلافة شطر السعادة والثراء، أما بعد الخلافة فكانت حياته حياة الكفاح والكفاف والعمل الدائب. لقد كان عمر قبل الخلافة يرى من حقه أن يستمتع بالمتع الحلال من لباس وطعام ومسكن ومركب، وهو شيء لا يعارضه الإسلام. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أما بعد الخلافة فقد أحس بالمسؤولية تجاه المسلمين في كل مكان، ولم يعد عنده وقت لزينة أو طيب أو تصفيف شعر. وسنذكر فيما يلي بعض التفاصيل لهذا الإجمال. ثراء عمر. عمر سليم بني أمية، وأبوه عبد العزيز بن مروان، وعمه الخليفة العظيم عبد الملك، وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، وأخت الوليد. ومن هنا انفسح له الرزق، وعرف حياة القصور وعاش فيها، وتربى في نعيم وبحبوحة ورخاء، وامتد ثراؤه فأصبحت له قطائع يستغلها في الحجاز والشام وفي مصر واليمن والبحرين، وقد ورد عليه منها دخل ضخم من المال قدر ب40,000 دينار كل عام. عمر وترف الشباب قبل الخلافة. عرف عمر قبل الخلافة الطيبة ومطرف الخز، كما عرف الغناء وطرب له، وصفق للمغنين، ثم تمادى في ذلك فغنى ووضع الألحان للغناء. وزود عمر قصوره بأفخر الأثاث وأغلى الرياش، ويروى أنه كان مما يؤخذ على عمر قبل الخلافة مبالغته في التنعيم وإفراطه في حسن المظهر واختياله في مشيته، وكانت مشيته تسمى العمرية نسبة إليه، وكان الجواري يتعلمها لحسنها وتبختره بها، وكان يستعمل نوعا رائعا من الطيب، فإذا مشى ضاعت رائحته في المكان الذي يمر فيه. وقال عنه أحد معاصريه: لقد رأيته في المدينة وهو أحسن الناس لباسا وأطيب الناس ريحا وأخيل الناس في مشيته، ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة يمشي مشية الرهبان. عمر بعد أن ولي الخلافة. ثم جاءت الخلافة إلى عمر فكانت حدا فاصلا بين حياته السابقة وحياته اللاحقة، فقد أحس بالمسؤولية ضخمة وبالمظالم كثيرة والتبعات ثقيلة كما ذكرنا، فبدأ يعمل بجد من اللحظة الأولى. بيع مراكب الخلافة. وأول ما ابتدأ به أنه جيء له بمراكب الخلافة عقب دفن سليمان، وكانت هذه المراكب تشمل البراذين والخيل والبغال، فأجاب: دابتي أوفق لي. وباع هذه المراكب ووضع ثمنها في بيت المال، كما باع السرادقات والفرش والأوطئة المخصصة للخلفاء وضم ثمنها كذلك إلى بيت المال. رد القطائع لبيت المال. وعاد عمر بعد ذلك إلى نفسه يحاسبها، فجرد نفسه من كل نعيم ورد القطائع التي كانت قد وهبت له، وتخلص من القطائع والأموال التي كان قد ورثها اعتقادا منه أنها لم تكن حلالا طيبا، أو على الأقل لاعتقاده أن بها شبهة بسبب ارتباطه وارتباط أبيه بالأسرة الأموية الحاكمة. خشونة ملبسه ومظهره بعد الخلافة. ونزع ثيابه واستبدل بها كساء بثمانية دراهم. ويروي ابن عبد الحكم أن عمر كان قبل خلافته يرى الكساء الذي يبلغ 800 درهم خشنا، فأصبح يرى الكساء الذي يبلغ ثمنه 8 دراهم لينا، ويبحث عن كساء أكثر منه خشونة. وغسل عمر الطيب عن نفسه، ودعا الحجام فقص فضلة شعره، وباع ما عنده من ملبس وعطر، ووضع الثمن في بيت مال المسلمين، وترك عمر ألوان الطعام الشهية، وأخذ يأكل الطعام الجاف، وتولى خدمة نفسه بنفسه، ولم يسمح لأحد أن يخدمه. زوجته تستجيب لاتجاهاته. وانثنى عمر إلى زوجته وهي كما قلنا حفيدة خليفة وبنت خليفة وأخت خلفاء، وقد انحدرت لها من هذا المحتل أغلى الجواهر واللآلئ وأثمن المتاع والرياش، فقال لها عمر: قد علمت حال هذا الجوهر ومن أين أصابه زوجك، فإما أن تختاريني وتدعي كل هذا المتاع، وإما أن تختاري متاعك وأسرحك. فاختارته وسلمت جواهرها إلى بيت المال، وقبلت العيش معه في البساطة التي أرادها. صدمة ودهشة للخدم. وكان الخدم حين استخلف عمر قد ظنوا أنهم قد سادوا الناس، فلما صارت حاله إلى هذا الوضع حزنوا لولايته وتفرقوا عنه. وكان له غلام يقال له درهم، فسأله عمر بعد أن مضت أيام من خلافته قائلا: ما يقول الناس عنا يا درهم؟ فأجاب: وما يقولون؟ الناس كلهم بخير وأنا وأنت بشر. قال عمر: كيف ذلك؟ قال الغلام: إني عهدتك قبل الخلافة عطرا لباسا فارها المركب طيب الطعام، فلما وليت رجوت أن أستريح وأتخلص من العمل والجهد، فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء. قال عمر: أنت حر، فاذهب عني ودعني، وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا. حياة أقرب للفقر، وبذلك أصبح عمر وزوجته وبيته في حالة أقرب إلى الفقر كالصورة التي ترسمها القصة التالية. قدمت إلى عمر امرأة من العراق تطلب عطاء لها ولبناتها الخمس، فلما صارت إلى باب الخليفة قالت: هل على باب أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لا، ادخلي إن أحببتي. فدخلت المرأة على فاطمة زوجة عمر فوجدتها تغزل قطنا، فسلمت وجلست، ثم رفعت بصرها فلم تر في البيت شيئا ذا بال، فقالت: إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب. فقالت فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. ولما جاء عمر وعرف حالة المرأة بكى وفرض لها ولبناتها ما يكفيهن. استرداد القطائع ممن أخذوها بغير حق. ولما فعل عمر بنفسه ذلك أصبح مستعدا أن يفعل ذلك بالآخرين، وكان كثيرون من بني أمية قد نالوا بعض أموال المسلمين أموال البلاد المفتوحة عن طرق غير مشروعة كالاستيلاء، أو عن طرق تبدو مشروعة وهي ليست كذلك كالقطائع والهبات. ويروي ابن الجوزي أن عمر عقب خلافته انقطع عن الناس ثلاث ليال اضطرب لها وجوه بني مروان وبني أمية وأشراف الجند والعرب، ووقفوا ببابه ينتظرون ما يخرج عليهم منه. أما هو فقد أخذ مع مزاحم وزيره ومستشاره يجمعان سجلات القطائع التي أقطعت للأمراء وسجلات الهبة الضخمة التي صرفت له وعهود الأموال التي تجري عليهم. فلما اجتمعت السجلات والكتب أمر عمر أن ينادى بصلاة جامعة، فاجتمع الناس وخرج عمر فصعد المنبر ووقف مزاحم دونه، وكان عمر يرتدي ثيابا رخيصة، ثم خطب فقال: إن السابقين أعطوا عطايا ما كان لهم أن يعطوها وما كان لها أن تقبل، وإني قد بدأت بنفسي فرددت الحقوق إلى أصحابها، رددت القطائع والأموال إلى بيت مال المسلمين، وثنيت بأهلي، وجاء الآن دور الآخرين، اقرأ يا مزاحم. فأخذ مزاحم يقرأ سجلا سجلا، ثم يأخذه عمر فيمزقه ويعلن عودة الأرض إلى بيت المال أيا كان المعطي وأيا كان الموهوب له، وما زال كذلك حتى جاء وقت الظهر. أما الأرض المغتصبة والتي لا سجل لها فقد أعلن عمر عودتها إلى أصحابها أو إلى بيت المال إن لم يكن لها صاحب. عمر وتدوين الحديث. جمع المسلمون القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتركت للحفظ والاستظهار. فلما انقضى جيل وجاء عهد عمر بن عبد العزيز خاف هذا أن تضيع الأحاديث مع موت حفاظها، فأمر بتدوينها، وكان ذلك لأول مرة. وقد جاء في فتح الباري في باب كتابة العلم: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوير والتصنيف وحصل بذلك خير كثير. وفي متن الإمام البخاري جاء هذا النص: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامله على المدينة ما يلي: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت ضياع العلم وذهاب العلماء. أوقف الحروب. وأوقف عمر الحروب مع غير المسلمين أو مع المتمردين من المسلمين، واستبدل بذلك دعوة غير المسلمين للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، كما حاجز المتمردين والخوارج ليتغلب عليهم بالدليل والإقناع. وقد انتصر عمر في الحالتين، انتصر في دعوته غير المسلمين للإسلام، وانتصر في مناظراته مع السائرين من المسلمين، وكانت سيرته العاصرة خير مساعد له لتحقيق هذا الانتصار، فدخل كثير من ملوك السند الإسلام بدعوته وتبعتهم شعوبهم، كما دخل الإسلام كثير من المصريين والسوريين والفرس الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام من قبل على الرغم من دخول الإسلام بلادهم، مكتفين بدفع الجزية والدخول في الذمة، ثم جذبتهم سماحة عمر إلى الإسلام، مما جعل عصره يسمى عصر إسلام البلاد المفتوحة. أما الخوارج فقد بهرتهم سيرته وأعماله، فأوقفوا نشاطهم الثوري والتقوا مع عمر للتفاهم معه بالحجة، فغلبهم بخلقه وعلمه وبيانه، وانصاع إليه كثيرون منهم. التخفيف عن أهل الكتاب. وخفف عمر من أثقال الخراج الذي يؤخذ من النصارى، وأوقف أخذ الجزية ممن دخل الإسلام منهم، فانهال الناس على الإسلام تقديرا للإسلام ولعمر خليفة المسلمين. فكتب له عامل أهور يقول: إن هذا يضر بالجزية. فتلقى من عمر الجواب الآتي: قبح الله رأيك، ارفع الجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ولعمري لعمر أشقى من أن يسلم الناس جميعهم على يديه. التسوية بين العرب وغيرهم. وسوى عمر بين العرب وغيرهم كما تقضي بذلك شريعة الإسلام، فأوقف مشكلة الموالي التي أكثر المؤرخون الحديث عنها، وقد أوردنا شرحها في كتابنا الاقتصاد في الفكر الإسلامي. من دستور عمر في الحكم: امتاز عهد عمر بكثير من الإصلاحات التي تدل على نضج في التفكير وعلى الوعي الكامل، وله في ذلك كتاب أرسله في صيغة نشرة دورية إلى جميع العمال، شرح فيه بعض ما كان مشكلة. ويمكن أن يمثل هذا الكتاب مواد القانون الأساسي في عهد عمر، ونحن نقتطف من هذا الكتاب بعض الأفكار. نظم عمر الدعوة للإسلام وبين سبلها، وقام عمر بذلك خير قيام ليصبح نموذجا لولاته. تباح الهجرة لمن يشاء إلى حيث يشاء. شرح عمر مضار الخمر والنبيذ، وأعلن للجميع منع هذا الشراب منعا باتا. نظم الكيل والميزان حتى لا يوجد بخس ولا تطفيف. ألغى عمر المكس أي الظلم والسخرة، وقال: إن المكس بخس، والله نهى عن البخس بقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ومن إصلاحات عمر أنه أصلح كثيرا من الأرض للزراعة، وحفر الآبار، وعمر الطرق، وأعد الخانات لأبناء السبيل، واهتم اهتماما كبيرا بالمحتاجين والمرضى، كما أكثر المساجد، ولكنه لم يكن يتأنق في إعدادها أكثر من اللازم، ولما طلب إليه أن يدفع مبلغا كبيرا لذلك أجاب: لا أن أنفقه على أكباد جائعة أحب إلي من أن أنفقه على البدران والأثاث. وقد انتقلت الحالة الاقتصادية في عهد عمر بن عبد العزيز إلى مستوى يدعو للدهشة، فكل المراجع التي بين أيدينا تؤكد أن الفقر والعوز والحادة قد اختفت في عهده ولم يعد لها وجود تقريبا، حتى كان دافع الزكاة لا يجد من يأخذها منه. ويروي ابن عبد الحكم عن رجل من ولد زيد بن الخطاب قوله: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا، فما مات حتى جعل الرجل يأتي بزكاة ماله يبحث عن مستحق لها، فما يبرح حتى يرجع بماله، قد أغنى عمر الناس جميعا. ومثل ذلك أيضا يرويه يحيى بن سعيد قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا، ولم نجد من يأخذها منا، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. ومن اهتمام عمر بالفقراء ما يروى أن مولاة سوداء اسمها فرتونة من مصر أرسلت له خطابا تقول فيه: إن عندها حائطا منخفضا وأن دجاجها يضيع بسببه. فرد عليها عمر يذكر أنه كتب لعامل مصر ليرفع لها الحائط ويؤمن دجاجها، وكتب في الحال إلى العامل يطلب منه أن يمشي إلى فرتونة ويباشر رفع حائطها وتأمينها وتأمين دجاجها. البريد. ومن إصلاحات عمر في البريد أنه لم يجعله لحمل الأخبار الرسمية إليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل، وإنما أصبح لخدمة الناس كذلك، فقد أمر أن يتسلم عامل البريد كل الرسائل التي تعطى إليه لتوصيلها إلى ذويها. وكان خطاب فرتونة سالفة الذكر أحد الرسائل غير الرسمية التي حملها البريد إلى الخليفة. عمر وولاة الأقاليم. وسارع عمر فخلع الولاة الظالمين والعمال القساه، فعزل أسامة بن زيد التنوخي عن صدقات مصر، وعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقيا، وصالح ابن عبد الرحمن عن العراق، والحارث بن عبد الرحمن عن الأندلس، وبذل أقصى الجهد في اختيار معاونيه. ويحكى أنه وفد عليه بلال ابن أبي بردة ابن موسى الأشعري عقب توليته الخلافة فهنأه قائلا: من كانت الخلافة يا أمير المؤمنين شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زانته فقد زنتها، فأنت والله كما قال القائل: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. ولزم بلال من المسجد يصلي ويقرأ القرآن، فهم عمر أن يوليه العراق، ولكنه أراد أن يختبره، فأرسل إليه أحد أصفيائه وقال: إن يكن سر هذا الرجل كعلانيته فهو أجدر الناس بالولاية. وذهب رسول عمر إلى بلال، وبعد حديث معه قال له: أنت تعرف مكاني عند أمير المؤمنين، فماذا تجعل لي لو أشرت عليه أن يوليك العراق؟ قال بلال: لك عمالتي سنة. قال رسول عمر: اكتب لي بذلك. فكتب له. فلما عرف عمر ذلك سخط عليه ونفاه، وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يحذره منه قائلا: أما بعد، فإن بلالا غرنا فكدنا نغتر، فاختبرناه فوجدناه خبثا كله. وهكذا كان عمر شديد الحرص على حسن اختيار معاونيه وولاته، وكان يرقبهم عقب اختيارهم. ويروي ابن عبد الحكم أنه خرج يوما مع وزيره مزاحم للعسس فرأى ركبا قادما تجاه الشام من المدينة، فاستقبل الركب وسأل المسافرين عما خلفهم، فقال رئيس الركب وهو لا يعرفهما: إن شئتما جمعت لكم الخبر، وإن شئتما بعضته لكما تبعيضا. فقال: بل اجمعه. فقال: إني تركت المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم بها منصور، والغني موفور، والعائل مجبور. فسر بذلك عمر وقال: لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن سياسة عمر فيما يتعلق بالعمال أنه رفع مرتباتهم حتى وصل مرتب العامل أحيانا 300 دينار في الشهر. ولما سئل عن ذلك أجاب: أردت أن أغنيهم عن الخيانة. التوقف عن سب الإمام علي. وقطع عمر بن عبد العزيز سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان بنو أمية يسبونه على المنبر، وجعل مكانه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد رفعه الشريف الرضي لذلك بقوله: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك. أنت أنقذتنا من السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك. ضعف ونهاية. ولم يمت عمر بن عبد العزيز حتى هزل جسمه من كثرة ما بذل من جهد وما عانى من حرمان. روى أن يونس ابن أبي شهيب قال: شاهدت عمر بن عبد العزيز وإن حجزة إذاره، حجزة الإذار أي مقده، لغائبة في عقنه أي السنة التي في البطن، أي أنه كان بدينا. ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. وقالت فاطمة زوجته: ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه. وعلى بعض من قصة لمدة خلافة عمر، فقد ثقل على كثير من بني قومه لكثرة ما استرده منهم ممن تلقوه من قبل، حتى لقد خيف أن يمسوه بسوء أو يسقوه سما. ولذلك نصحه أرطأة بن منذر بأن يتخذ حرسا ويحترز في طعامه وشرابه، فأجاب عمر: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف شيئا دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. وقبيل وفاة عمر مات أعوانه سهل أخوه وعبد الملك ابنه ومزاحم مولاه، ودخل المرض على عمر، فيولى أنه قام وتوضأ ثم أتى المسجد فصلى ثم قال: اللهم إنك قد قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحم وكانوا أعواني على ما قد علمت، فلم أزدد لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فما قام من مرضه حتى قبضه الله تعالى. ولما أحس بدنو أجله اشترى موضع قبره بديل سمعان ودفن فيه بعد وفاته عقب ذلك. وأعوان عمر هم الذين مر ذكرهم بالإضافة إلى رجاء بن حية، وهم طبعا من خيرة الأعوان ومن صفوة الناصحين. ولا عجب، فمثل عمر لا يصاحب إلا النخبة الأنجاد، أولاد عمر بن عبد العزيز. كان لعمر عدد من الأولاد، ولكنهم جميعا نشأوا على نهجه من الصلاح والتقوى. ويروى أنه يوم أن بويع بالخلافة قام بدفن الخليفة السابق، ثم اتجه عقب ذلك إلى بعض الراحة في القيلولة، فقال له ابنه عبد الملك: إلى أين يا أبي؟ فقال عمر: يا بني، أريد أن أستريح في هذه القيلولة. فقال عبد الملك: وماذا عن المظالم التي يتوقع الناس لها حلا؟ فقال عمر: أنظر فيها بعد القيلولة. فقال عبد الملك: وما لك أن تعيش حتى تنقضي القيلولة؟ وكيف تستريح وهناك قلوب ممزقها الظلم؟ فحمد عمر لابنه هذا الموقف وقبله، وجلس يرد المظالم. ورد عمر ما له كله لبيت المال كما ذكرنا. فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال لهم: بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم، ولكني سأترككم في رعاية الله، ولن تمروا على مسلم أو معاهد إلا وددتم في قلبه وعينه حبا لكم ودعاء، وقد نظرت في أمري وأمركم، أيترككم أبوكم في غنى ويلقى به في النار، أو يترككم بلا مال ويدخل أبوكم الجنة؟ وآثرت الثانية، وتركتكم لله يعصمكم ويرزقكم. قال الرواح: ما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر. نبدأ الآن الجزء الرابع من كتاب الدولة الأموية، وفي بدايته هذا العنوان: تاريخ يحتاج إلى إنصاف. ماذا نقول عن الدولة الأموية عندما نتذكر أن مئات الملايين الذين يعتنقون الإسلام ويوحدون الله، وترتفع في بلادهم المآذن ويذكر في دورهم اسم الله، قد دخلوا الإسلام بجهود الدولة الأموية؟ في الحق إنه من مفاخر الأمويين أنهم حملوا عبء المسيرة العظمى للتعريف بالإسلام والقضاء على القوى التي كانت تقف في وجه الدعوة الإسلامية. ولما انتصرت الجيوش الإسلامية التي بعث بها خلفاء بني أمية وقادها أبطال صناديد تربوا في أحضان هذه الدولة، حينئذ تقدم الدعاة يحملون دعوة الحق، فجذبوا إلى الإسلام هذا الجمع الغفير من البشر في آسيا وإفريقيا. إن المؤرخ المنصف يذكر ذلك لبني أمية ويثني عليه. ولنكاد نجد في التاريخ الإسلامي دولة تضارب الدولة الأموية في حروبها من أجل الإسلام وانتصاراتها من أجل دين الحق والإنسانية. ويلاحظ أن بني أمية قدموا الإسلام الصحيح الصافي، فلم يكونوا شيعة يحملون فكرا معينا، ولا خوارج يدعون لاتجاه خاص، وإنما كانت الدعوة الإسلامية التي زحفت مع الأمويين دعوة إسلامية خالصة للإسلام، ولذلك ثبتت حيث وصلت وعاشت عبر القرون. تحية ودعاء لكل خليفة وكل بطل أسهم في هذا المجال العظيم. أسباب التوسع: يمكن بوجه عام أن تندرج أسباب التوسع في العهد الأموي فيما يلي: أولا الرد على عدوان. امتدت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين امتدادا شرحناه في بعض الأجزاء السابقة من هذه المكتبة، ولكن هذا الامتداد لم يصل بها إلى حدود ثابتة، فلا تزال هناك منازعات حربية على الحدود في مختلف الجبهات، ولا تزال الأرض التي امتد لها الإسلام معرضة لحملات من غير المسلمين وراء الحدود. ثم إنه قد حصل هجوم على الدولة الإسلامية في أثناء الخلافات والثورات الداخلية، وفي بعض الأحيان كان الخليفة المسلم يقف بين ثائر داخلي وتهديد من الخارج، فكان عليه في هذه الحالة أن يشتري بالمال سلامة حدوده قبل أن يقدم على مواجهة الفتن الداخلية وقمعها. وعلى هذا كان لا بد من معارك أخرى بين بني أمية وجيرانهم في أكثر الميادين التي انتهى عندها الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين. وقد تسلسلت هذه المعارك على النحو الذي سيرد ذكره، وصارت خطوة خطوة، فربما كان هدف المسلمين الأول أن يفتحوا الشام وفلسطين ردا على عدوان الروم على المسلمين بالجزيرة العربية، فلما تم ذلك وجدوا ألا مناص من دخولهم مصر ليؤمنوا جيوشهم في فلسطين من زحف يقوم به جند الروم بمصر. فلما تم لهم فتح مصر خافوا على جيوشهم بها من جند الروم بليبيا، أو هوجموا فعلا بجيوش الرومان، وهكذا دواليك. فطبيعة الحروب الامتداد ما دام لم يقف حد فاصل طبيعي بين الجيشين المتعاديين. ثانيا التعريف بالإسلام. إن السبب الذي ذكرناه آنفا لامتداد الفتح في عهد بني أمية هو سبب كما ترى إسلامي، وهو في طبيعته دفاع وليس به صبغة العدوان. وهناك بجانب ذلك سبب آخر لا يمكن أن نغفله، وذلك هو الجهاد للتعريف بالإسلام. وقد اتجه بعض المسلمين هذا الاتجاه ورأوا أن من واجبهم أن يحاربوا جنود الشرك التي تحول بين الفكر الإسلامي وبين قلوب الناس المتطلعين إليه الراغبين في التعرف عليه دون إكراه أو إلزام. ثالثا الهيبة والملك. على أن عصر بني أمية يمتاز بأنه عني بالدولة، ومعنى هذا أن روح الملك والرغبة في السلطان بدأت تظهر عند بعض الخلفاء، وأصبح التوسع يحقق رغبة في نفس الخليفة ويضمن لدولته الهيبة أمام ملوك عصره. دعائم التوسع. وننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى، هي أن التوسع والفتوحات لابد لها من استقرار في الداخل، ولابد لها كذلك من خليفة قوي طموح. وفي ضوء ذلك، وفي ضوء الدراسات التي سبق أن سقناها عن خلفاء بني أمية في الأجزاء السابقة، يتضح لنا أن الوقت المناسب للفتح والتوسع في العصر الأموي كان عصر معاوية، والسنوات الأخيرة من عصر عبد الملك، ثم عصر الوليد. وعلى هذا فقد تمت في هذه العهود فتوحات رائعة سنذكرها بشيء من التفصيل فيما بعد. وفي غير هذه العهود توقفت الفتوحات أو حققت انتصارات قليلة، فقد كانت الدولة الأموية مثقلة بثورات في الداخل، أو كان يحكمها خلفاء محدودو المواهب كبعض خلفاء العهد الأخير، أو يحكمها خليفة يتجه طموحه لإرضاء الله لا لتوسيع سلطانه، ورقعة الأرض الخاضعة له كعمر ابن عبد العزيز. التوسع الإسلامي بالدعوة بعد الأمويين. وبمناسبة الحديث عن التوسع نذكر أنه بعد بني أمية توقف التوسع الإسلامي، فلم تستطع الدولة العباسية أن تخطو عسكريا للأمام خطوة واحدة، بل لم تستطع أن تمد سلطانها إلى كل أملاك الأمويين بعد سقوط دولتهم، على أن حركة التوسع الحربي إن كانت قد توقفت في العهد العباسي فإن حركة انتشار الإسلام لم تتوقف، بل إن الإسلام واصل سيره بطريق الدعاة والتجار، فاقتحم قلب إفريقيا وانتشر جنوب الصحراء كما شرحنا ذلك في الجزء السادس من هذه الموسوعة. وانتشر في الملايو وإندونيسيا، وقد أثبتنا ذلك في الجزء الثامن من موسوعة التاريخ الإسلامي. ميادين التوسع. والمهم الآن أن التوسع في العهد الأموي شمل الميادين الآتية: أولا الميدان البحري حيث تم الاستيلاء على بعض جزر البحر الأبيض المتوسط، ثانيا حصار القسطنطينية، ثالثا ميدان الشمال الإفريقي، رابعا الأندلس، خامسا جنوبية فرنسا وجنوبية أوروبا، سادسا ما وراء النهر، سابعا الصين، ثامنا السند. وسنتكلم بشيء من التفصيل عن كل ميدان من هذه الميادين. الاستيلاء على أكثر جزر البحر الأبيض المتوسط. في عهد عثمان استطاع معاوية الذي كان آنذاك واليا على الشام أن يضم إلى الدولة الإسلامية جزيرة قبرص، فبدأ بذلك زحف المسلمين إلى جزر البحر الأبيض المتوسط. وعندما تولى معاوية الخلافة انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق، واتخذ الخليفة المسلم الشام مقرا له. والشام يقع على حافة البحر الأبيض المتوسط، فكان من الطبيعي أن تتجه أنظار الخليفة إلى تطوير البحرية الإسلامية، وقد استطاع معاوية أن ينمي أسطوله حتى صار هذا الأسطول يشمل 1700 سفينة مزودة بالعدة والسلاح. ثم اندفع معاوية بأسطوله الضخم إلى أعماق البحر المتوسط فاستولى على رودس سنة 53 من الهجرة، ثم على إقريطش كريت سنة 54 من الهجرة، ثم على صقلية وعلى جزيرة صغيرة اسمها أرواد بالقرب من القسطنطينية. وتمكن معاوية بذلك من البحر فتطلع إلى غزو القسطنطينية نفسها. حصار القسطنطينية. ولما سيطر معاوية على البحر تقدم لهدفه العظيم فأعد مئات المراكب الثقيلة وحملها الأسلحة اللازمة لحصار مدينة كالقسطنطينية قوية الأسوار محكمة الحصون. وكان معاوية يطمع في إسقاط القسطنطينية ويعتقد أن سقوطها سيجعل الإمبراطورية كلها تسقط بين يديه كما سقطت إمبراطورية الفرس عقب الاستيلاء على عاصمتها المدائن. وقد سارت مراكب المسلمين إلى بحر مرمرة وحققت في طريقها انتصارات باهرة، ثم وصلت المدينة العظيمة وألقت عليها الحصار. وكان جيش المسلمين بقيادة يزيد بن معاوية ومعه مجموعة من أبطال المسلمين المغاوير، منهم أبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وحول المدينة العتيدة دارت معارك عنيفة بين المهاجمين والمدافعين، ولكن بدا واضحا أن أسوار المدينة وحصونها كانت أقوى من عدة المهاجمين، ولذلك قاومت القسطنطينية هذا الحصار الطويل الذي امتد حوالي 7 سنوات من سنة 54 إلى سنة 61 من الهجرة. وقد مات في أثناء هذه المعارك الصحابي الشهير أبو أيوب الأنصاري ودفن تحت أسوار القسطنطينية، وبذلك أصبح قبر أبي أيوب مثار قصص وقصائد تدعو المسلمين لمعاودة الحصار وفتح القسطنطينية حتى لا يبقى البطل أبو أيوب وحيدا في مدفنه بتلك البقاع. وبدأ الجيش الإسلامي ينسحب في أواخر عهد معاوية، ولعل هذا الانسحاب مرتبط بانتقال الخلافة من معاوية إلى يزيد، وما كان يدركه معاوية من أن يزيد سيصادف بعض المتاعب ليستقر له الأمر وتجتمع حوله الكلمة. حصار جديد. وتجدد الأمل مرة أخرى في فتح القسطنطينية، وقام سليمان بن عبد الملك بهذه المحاولة الجريئة، فتحركت الحملة العظيمة برا وبحرا، وتحرك معها الخليفة فترك عاصمته وأقام في دابق بالقرب من حلب ليكون أقرب إلى ميدان القتال. وكان قائد الحملة مسلمة بن عبد الملك أخو الخليفة، وهو رجل شجاع مشهور له بالصرامة، وحققت الحملة في طريقها كثيرا من الفوز حتى وصلت القسطنطينية وألقت عليها الحصار. ولكن هذه الحملة لم تأتي بنتائج تذكر، فقد مات الخليفة عقب ذلك، وجاء عمر بن عبد العزيز الذي أصدر أمره بفك الحصار وعودة الجيوش الإسلامية. وهكذا نجت القسطنطينية من الحصار الثاني كما نجت من الحصار الأول. وكانت نجاة القسطنطينية هذه المرة سنة 99 من الهجرة الموافقة للسنة 17 بعد 700 من الميلاد، ولكن نجاتها كانت مؤقتة، فبقيت بعد ذلك عدة قرون أخرى عاصمة بيزنطة حتى سقطت في أيدي المسلمين سنة 857 من الهجرة الموافقة 1453 من الميلاد على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. شمالي إفريقيا. كانت منطقة ساحل إفريقيا الشمالي خاضعة لنفوذ الروم، وكانت تحكمها حاميات الرومانية، أما ما عدا الساحل من صحارى ومزارع تمتد إلى المحيط غربا وتمتد جنوبا إلى بلاد السودان، فكان يعيش بها سكانها من الأفارقة في استقلال عن الحكم الأجنبي. وقد امتد الفتح الإسلامي إلى برقة وطرابلس في عهد عثمان، وكان المسلمون يقصدون بفتح برقة وطرابلس تأمين سلامة مصر، ولذلك كانت هذه المناطق تابعة لوالي مصر وتحكم من مصر. ولكن البيزنطيين بدأوا يجددون حصونهم في الساحل بعد طرابلس، وبدأوا يرسلون الجيش لحصونهم فيها، وكان الأمر قد آل لمعاوية، فعزم على القضاء نهائيا على حكم الروم في شمالي إفريقيا، واعتمد على القائد الشهير عقبة بن نافع الفهري الذي كان مقيما في برقة منذ فتحها، وكان يعمل على أن يجذب الأفارقة لدخول الإسلام إنشاء القيروان. وقد تولى عقبة قيادة جيش المسلمين بمهارة فائقة، فأنزل بأعدائه خسائر فادحة، وانتصر على الروم في الساحل وعلى الأفارقة في الداخل، فخضعت لسلطانه طرابلس وفزدان، وسار جنوبا حتى وصل بلاد السودان. ولم يكن المسلمون في هذه المرة يريدون فقط تأمين مصر، ولكنهم كانوا يعتزمون التخلص من جيوش الروم وإدخال البلاد نهائيا في الدولة الإسلامية. ولذلك أمر معاوية عقبة أن يختار مكانا مناسبا ينشئ به مدينة إسلامية تكون معسكرا للجيش ومقرا للمسلمين، فاختار عقبة أحد الأودية البعيدة عن الساحل وأنشأ مدينة القيروان، وكان تخطيطها على نمط تخطيط الأمصار الإسلامية في البصرة والكوفة والفسطاط، فشملت المسجد ودار الإمارة ودورا للقادة وأسرهم ومعسكرات للجنود، وكان إنشاء قاعدة القيروان سنة 50 هجرية. وقد بدأت جيوش المسلمين في عهد معاوية تهاجم معقل الروم الشهير قرطادة، ولكن الروم دافعوا عن هذا المعقل ببسالة ردت عنه المهاجمين. وفي أوائل عهد يزيد استطاع عقبة بن نافع وتابع له اسمه أبو المهاجر أن يسيرا في فتوحتهما حتى وصلا المحيط الأطلسي. ويروى أن عقبة صعد هناك ربوة وهتف: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك، ولو كنت أعلم بعده أرضا وناسا لخطه إليهم. وقتل عقب ذلك غدرا القائدان العظيمان عقبة وأبو المهاجر. وضعف موقف المسلمين فترة، ولكن عندما بدأت يقظة الخلافة الأموية في عهد عبد الملك أرسل هذا جيشا عظيما بقيادة حسان بن النعمان الغساني، وقد استطاع هذا الجيش أن يقضي على الروم ويطردهم نهائيا من شمالي إفريقيا، كما استطاع أن يقضي على مقاومة البربر. وأصبحت هذه البلاد حتى المحيط الأطلسي جزءا من العالم الإسلامي، كما تولى حسان تنظيم الشؤون الإدارية وشؤون النقد والخراج وغير ذلك من دلائل الاستقرار. ولم يعد شمالي إفريقيا تابعا لمصر، بل أصبح ولاية خاصة يعين عليها والي من قبل الخليفة. وعين موسى بن نصير واليا على شمالي إفريقيا والمغرب بعد حسان، وقد كان تعيينه في أواخر عهد عبد الملك أو أوائل عهد الوليد، واتخذ له لقب أمير القيروان. وقد أكمل موسى سلطان المسلمين في هذه الديار، فقضى على ما كان باقيا لبعض القبائل الجبلية من سلطان، وفتح طنجة ولم تكن قد فتحت من قبل، وخضعت له صلحا مدينة سبتة الواقعة على الساحل الإفريقي والممتدة في البحر تجاه الشمال. وكانت سبتة تابعة لملوك القوط في أسبانيا يعينون عليها حكامها، وبذلك استقر المسلمون في هذه البقاع وبدأوا يتطلعون إلى ما وراء المضيق. انتشار الإسلام بين البربر. وعقب استقرار الإسلام في تلك البقاع انتشرت اللغة العربية والدين الإسلامي بين البربر بالشمال الإفريقي، فقد ذكر المؤرخون أن الولاة كانوا ينتهزون الفترات التي ينتشر فيها السلم فيحرصون على نشر الإسلام في هذه البقاع، وينسب للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز أنه كان من أكبر المتحمسين لذلك، وأنه رتب لهذا الغرض 10 فقهاء من أعيان التابعين لإرشاد البربر وتعليمهم اللغة العربية والدين الإسلامي. وقد قدم هؤلاء الفقهاء إفريقيا سنة 100 من الهجرة، وانتشروا في جهات الولاية، ونتيجة لمساعيهم وجهودهم المشكورة أسرع الناس في قبول الإسلام طواعية وتذوقوه، حتى أخذ عدد كبير منهم ينبغ في العلوم الدينية. الأندلس إسبانيا. وخلف المضيق كانت تقع شبه جزيرة الأندلس، وقد ذكر التاريخ أن عقبة ابن نافع قد انتطى جواده واتجه صوب الغرب إلى المحيط الأطلسي، فلم يرى إلا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة، وحسب أنه ليس هناك خلف البحر عالم آخر وناس يعيشون. ولكن موسى بن نصير اتجه إلى الشمال ورأى أوروبا، وعزم على أن يعبر هذا المضيق وينشر الإسلام خلفه. أسباب غزو الأندلس. كان سكان إسبانيا يحكمون مناطق من إفريقيا استولى عليها المسلمون، فبدأ بذلك صراع بين المسلمين والأسبان. ثم إن سكان إسبانيا قدموا عونا كبيرا للروم الذين كانوا يحتلون قرطادة وسواها من مدن الساحل رجاء أن ينتصر الروم في نضالهم ضد المسلمين، واتخذت هذه المعونة صبغة الحروب الدينية، فقد كان أفرادها يحملون الصليب. وقام أهل الأندلس بعدة غارات على سواحل إفريقيا التي كانت تابعة للمسلمين، وكل هذه الأسباب ألزمت المسلمين أن يتخطوا المضيق إلى ما وراءه. أحوال الأندلس وكيف شدعت على الغزو. كان الرومان قد استولوا على إسبانيا سنة 123 ميلادية، وفي عهدهم دخلها عدد كبير من اليهود، ثم غزاها الوندال في أوائل القرن 5 الميلادي، ثم في أوائل القرن 6 الميلادي غزاها القوط، وهم شعب جرماني هاجر إلى جنوب أوروبا، فهرب أكثر الوندال إلى الساحل الإفريقي. وبسبب الغزو المتلاحق تجمعت في هذه البلاد مجموعة غير متجانسة مختلفة الأجناس والأديان، وكان العداء حادا بين المسيحيين واليهود. ثم كان هناك نزاع على العرش يكاد يكون متصلا بين الأمراء، وبخاصة في الفترة السابقة لغزو المسلمين لها، وهذه العوامل أيضا مما حمل المسلمين على الاستهانة بحكومة هذه البلاد وقوتها العسكرية، ففكروا في غزوها. وجاءت الخطوة المباشرة، فقد استولى لاذوريق على الملك، ف فأسخط ذلك أبناء الملك القوطي السابق غيطشة، فهجروا إسبانيا إلى إفريقيا وتحالفوا مع المسلمين، وحدث خلاف بين الكونت جوليان حاكم سبتة من قبل القوط وبين سيده لزوريق ملك القوط، فأراد جوليان أن يقوى بالمسلمين عليه فشجعهم على غزو إسبانيا ووصف لهم محاسنها ووعدهم بالتعاون معهم لنجاح هذا الغرض. واستشار موسى الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين آنذاك ونقل له الأسباب التي تدعو لغزو الأندلس، وهون عليه أمرها فوافق الخليفة على الغزو. وهناك أبطال ثلاثة قادوا جيوش المسلمين الزاحفة إلى أسبانيا، وهم طريف بن مالك وطارق بن زياد وموسى بن نصير نفسه، ولكل منهم دور مهم في هذا الزحف نذكره فيما يلي. دور طريف بن مالك: كان طريف بن مالك أول هؤلاء الأبطال، وكان زحفه بمثابة كشف وارتياد واستطلاع، فقد عبر المضيق على رأس 500 من الخيالة والرجالة تحملهم 4 سفن من سفن جوليان، وكان ذلك سنة 91 هجرية، ولم يجد طريف مقاومة تذكر، وعاد بغنائم كثيرة، وشجع أمير القيروان على التقدم نحو الأرض الخضراء، ولا تزال الجزيرة التي غزاها طريف في جنوبي إسبانيا تحمل اسمه. دور طارق ابن زياد: دفع هذا النجاح أمير القيروان إلى عمل حاسم يقصد به الاستقرار في الأندلس بعد أن كشف طريف له الطريق، فاختار لهذا العمل الكبير قائده العظيم طارق بن زياد، وهو عماني الأصل، وقد سار طارق على رأس جيش قوامه 7000 أكثرهم من البربر، وعبر المضيق على سفن أعدها له جوليان حاكم سبتة كما أعد لطريف من قبل. وعبر طارق المضيق في ردب أو شعبان سنة 92 هجرية، ونزل طارق بجيشه على جبل يعرف باسمه حتى الآن هو جبل طارق. وهناك أعد طارق جيشه للزحف في هذه الجزيرة الشاسعة العامرة، وعادت السفن إلى جوليان عقب ذلك، فلم يبق لطارق وأصحابه أي أمل في العودة إلى الساحل الإفريقي، ولذلك ألقى طارق خطابه الشهير الذي يقول فيه: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وعرف لزوريق ملك القوط خبر غزو المسلمين لبلاده، فأعد جيشا كثيفا قيل إنه بلغ 100,000 نسمة، وقاده بنفسه، وأرسل طارق إلى موسى يطلب مددا، فأرسل له 5,000، وتقابل الجيشان في وادي بكة أو لكة، وكان الفرق في العدد كبيرا، وكذلك الفرق في العتاد، ولكن جيش القوط كان من العبيد المستضعفين، وكان به أعداء كثيرون لزوريق، وكان اليهود يتحالفون سرا مع المسلمين ويقدمون لهم العون، وحمل طارق جيشه المتحد المؤمن المتعاون على جيش العدو ففرقه ومزقه، واختفى لزوريق فلم يعثر له على أثر، وتشتت جيشه، وكان قتل الملك واندحار جيشه في المعركة الأولى مما ثبط الهمم ويسر فتح الأندلس على المسلمين. ويقول ستانلي لينكول إن انتصار المسلمين في وادي لكة ألقى بأسبانيا كلها في أيدي المسلمين، ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى القليل من الجهد ليقضي على المقاومة الضئيلة في بعض المدن، وسار طارق يفتح المدن ويبسط سلطانه عليها، فاستولى على قرطبة وغرناطة وطليطلة، وكانت طليطلة عاصمة البلاد آنذاك.